السلام عليكم. في صوت المساحة الأولانية وقعت، معرفش السبب إيه يعني، فقدر الله ما شاء فعل. فنقول تاني بقى، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي كان آخر كلام في المساحة كنت بقوله، اللي هي فكرة إن إحنا علينا الاقتداء بالسابقين الأولين. ليه؟ لأن الناس دي عصرت ما لم نعصره، يعني هم عصروا ما لم نعصره، عصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عصروا تنزل الوحي، عصروا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه، لأنه كان خلقه. السيدة عائشة لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان خلقه القرآن. يعني أنت كنت بتشوف القرآن قدامك بيترجم كلام الله سبحانه وتعالى، يترجم لأفعال في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجموعة الأولانية هي أكثر ناس فهمت لدين الله، واكتر ناس فهمت للواقع، وخصوصا ان هم زي ما بقول عصروا ما لم نعصره. ليه؟ هم عصروا الجاهليه، عصروا الجاهليه. والعلماء بيقولوا من لم يعرف الجاهليه لم يعرف الاسلام. يعني ايه من لم يعرف الجاهليه لم يعرف الاسلام؟ اللي ما يعرفش الشر مش هيعرف الخير شكله ايه. يعني اللي ما يعرفش الشر مش هيعرف الخير شكله ايه. ادم عليه السلام معرفش التوبة والندم على مفارقة الجنة إلا لما عمل المعصية. وكذلك الإنسان ما يعرفش الحب إلا ما يعرف الكره. الأشياء تعرف بضدها. فالصحابة رضوان الله عليهم وما تلاهم والتابعين حضروا الجاهلية، لذلك لما جاءهم الإسلام تمسكوا بيه. ليه؟ لأنه عرف الجاهلية شكلها إيه، وعارف الفرق ما بينها وما بين الاسلام شكل ايه، فحافظ على الاسلام وعض عليه بالنواجذ. بقى هم دول بقى اللي عضوا عليه بايديهم واسنانهم. عض عليهم بايديهم واسنانهم ده من اشهر المواقف بتاعت اللي عض عليهم بايديهم واسنانهم، حروب الرده بتاعت ابو بكر رضي الله عنه. ابو بكر رضي الله عنه اول ما تولى الخلافه ومسك الحكم ارتدت العرب كلها، الا المدينه واجزاء بسيطه جدا، العرب بالكامل ارتدت. فمنهم من ارتد واتبع النبي زي سجاح وزي اسود العنسي و ومسيلمه وبتاع، ومنهم من ارتد بمنع الزكاه. فالمهم الموضوع، اول انت تتخيل انت كده اول بسم الله الرحمن الرحيم في الحكم بتاعك ثوره، لا ده مش ثوره، ده ارتداد وحربك وهيحاربك وبتاع. فالطبيعي في موقف ابو بكر رضوان الله عليه يعمل ايه؟ ده الدوله ومؤسسات الدوله، والدوله هتنهار، والدوله دي لسه ناشئه، والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ميت. فالمفترض ان انا هبتدي هادن، طب افكر، طب هجيب من هنا، لا هجيب من هنا، طب هوائم مع ده، طب هسمح لهم ان هم بس يسيبوا الزكاه، طب هرجع امارس عليهم الدعوه، طب الكلام ده كله ما فكرش فيه ابو بكر رضوان الله عليه، ما فكرش فيه. وابو بكر ما كانش زي شخصيه عمر. يعني ابو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته، قبل وفاته لما مرض بالمرض الشديد، قال لعائشة: يا عائشة موري أبو بكر يا أم الناس بالصلاة. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى بكى ولا يعرف الناس ماذا يقول. فتخيل دي شخصية مين؟ شخصية أبو بكر رضوان الله عليه. أبو بكر ده ذكر في القرآن، يعني إذا يقول صاحبه في الغر لا تحسب. فأبو بكر الشخصية اللي هي الرقيقة الضعيفة الحنينة، الحاجات دي أول بقى ما يتولى الحكم بعد بيعة ويحصل عليه الموضوع ده. فالطبيعي جدا، الطبيعي جدا ان ابو بكر ياخد موقف اي حد كده، الدوله هتنهار والعرب هتحاربنا كلها، طب انا هحارب منين؟ طب انا هجيب موارد منين؟ طب مش عارف ايه؟ طب نتفاوض نسال. لا لا لا لا لا لا، ما عادش كده. قال لك هيتحاربوا وهيتقتلوا. طب هيتحاربوا وهيتقتلوا ليه؟ هم اثروا عليك في ايه دلوقتي؟ قال لك ومش مقصروا، ما اثروش عليا انا في حاجه، هم اثروا على الدين. قال والله لو هو هنا، هو ابو بكر ما كانش بيقول والله لو منعوني عقال بعير، هو قالها كانوا يعطونه للرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم، مش عشان عقال البعير ولا عشان الفرد. ابو بكر قال: ايهدم الدين وانا حي؟ بص بص بص، هو ركز في ايه؟ هو شاف ايه؟ هو جرب الجاهليه زمان وعارف شر الجاهليه زمان، وعارف ان هدم الدين هيرجعهم للجاهليه زمان وهيرجع الخطر التاني. فخد ابو بكر الخطوه اللي هي اصلا يعني رضوان الله على ابو بكر. اتنين في الامه بيحسب لهم خطوتين اخذوهم، ام خوفين اخذوهم، لجوا الامه. الموقف الاولاني لابو بكر في حروب الرده، لو كان تاركهم ولم يحاربهم ابو بكر لكان انهار الاسلام، وانهارت دولة الإسلام، الموضوع كان انتهى. والموقف الثاني لأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، لو لم يقف أحمد بن حنبل في الموقف ده، لو لم يقف أحمد بن حنبل ضد الخلفاء، ضد الحكام العباسيين، تمام، الموقف بتاع خلق القرآن، لكان صارت الأمة كلها بتتكلم ان القرآن كلها مخلوق، ودخلت الأمة بباب شرك ما حدش كان هيخرج منه. ليه؟ لأن موضوع ان خلق القرآن وان القرآن مخلوق مش ده موضوعنا يعني، بس هو موضوع يدخل الأمة كلها في شرك. طيب الموقف اللي خاضه بكر ده، وهو موقف قوي جدا جدا جدا جدا، يحسب ليه لدرجة ان عمر خاف، فقيه يعني، فقالوا له طب هتحارب ازاي؟ انت ما عندكش موارد، انت ما عندكش موارد، مفيش، ما كانش لسه الفتوحات في فتحت الدنيا عليهم كده، لان انت تعتبر بدايه الفتوحات عندك في فارس وروم، اللي هي الفتوحات الكبيره كانت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، اللي هي فتحت عليهم الدنيا. فالقصد انت ما عندكش موارد، هتحارب ليه؟ فبقى طبيعي بقى تشغل بقى الفهمه السياسيه بتاع حضرتك وندخل في مقامات وبتاع. قال لك لا، قال لك ده الدين هيتهدم، واحنا اصلا مخلوقين عشان الدين. فموقف زي موقف ابو بكر ده، الطبيعي فينا ان احنا نحذو نفس حذو ابو بكر. هو مش غامر، هو عارف اللي هو حط كل الكروت اللي يملكها، حطها كلها مقابل الدين، حط المدينه، حط اهله، وحط ناس، وحط المسلمين، وحط حكمه، وحط كل حاجه قصاد الدين. لا فارق معاه حكم، لا فارق معاه، ما فرقش معاه اي حاجه، مقابل ان لا يهدم الدين، لا يهدم الدين. ليه؟ لان هو عارف ان هو مخلوق عشان الدين ده، مخلوق عشان الدين ده. اي حد مننا دلوقتي ممكن يقول لك بس يعني اصل بتاع، لا، ابو بكر اخطا يعني، ما كانش المفروض يهلك الصحابه في الحروب، اللي عمل هو الصح. فالقصد انا ضربت المثل بموقف ابو بكر رضي الله عنه عشان اقول لك ان الصحابه وجيل الصحابه وما تلاهم من الاجيال، انا جبت لك الجيل اللي هو يعني، حتى جبت لك المثل بتاع احمد بن حنبل ان هو كان ضمن القرون الخيريه، القرن اللي كان في الاخر الثاني اول الثالث، تمام، كان في اخر الثاني اول الثالث في الحكم العباسي، تمام. والموقف اللي عمله عشان نقتدي بالموقفين، ان انت مخلوق عشان الدين ده، بتتحرك بالدين، بتاكل بتشرب بالدين، بتعادي بالدين، بتحارب بالدين، بتتزوج بالدين، كل حاجه في حياتك بالدين. طيب انت لو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت اصلا معمول، ربنا عمل ابوك ادم وعملك عشان تبقى عبد، مش اكتر من كده، عبد تطيع وتسمع، وهو بيدي لك كل حاجه، كل اللي انت بتحلم بيه اصلا، واتاكم من كل ما سالتموه، اللي ما سالتوش ربنا عليه حتى بيديهولك، اللي انت ما سالتش ربنا منه بيديهولك. مين فينا اللي بيسال الصبح ربنا يقول له رب اديني نفس واديني ميه حلوه واديني هواء واديني اكسجين واديني دم وخلي الدوره؟ ما حدش فينا بيطلب الحاجات دي كلها. مين فينا اللي هو كل اقصى حاجه بتقول يا رب نجح لي ابني، يا رب رزقني النهارده، يا رب وسع عليا، يا رب اديني العربيه، يا رب وبيدينك. هل بقى حد افتكر نعم عليه؟ اللهم ارزقني دوره دمويه صحيحه تعيني على عمل، على طلب الرزق، لا، ما حدش بيطلب. فهو ده بقى واتاكم من كل ما سالتموه، انت ما سالتش ربنا اصلا ان هو يدي لك نفس ولا اكسجين ولا يدي لك ريق ولا يدي لك ولا كل اللي انت بتساله حاجات تانية، بس هو بيعطيك. ليه؟ هو انت عبده، هو خلقك كده. فما قصد ان انت حياتك كلها قايمه على الدين، تفكيرك، عقلك، كل حاجه قايمه على الدين، مرتبطه بالدين. احنا جات لنا مصيبه كبيره، اولا فصلنا الدين عن حياتنا. على فكره احنا كشعوب عربيه ومسلمه احنا علمانيين، ده احنا علمانيين يعني، بجد والله ما بهزر، احنا عندنا العلمنه في الشعوب المسلمه والشعوب العربيه مرعبه، والله والله العظيم شعوب العلمانيه اللي عندنا علمانيه مرعبه. احنا فاصلين فعلا بدون ما ناخد بالنا، فاصلين حياتنا عندنا. يعني انا النهارده هقول لك انا فاصل حياتي عن الدين ازاي النهارده كل اللي شغال دلوقتي، يعني مثلا الاستاذ مالك اثار نقطه، هو النهارده في فيضان في السودان، انا ما بتكلم عنه بمنطق ايه الطبيعي بقى في البني ادمين، وان اثيوبيا دفعت الميه فسربت 750 مليون متر مكعب فعمل وبتاع، ما بصيتش، بصيت من زاويه. طب ما بصيتش ليه من زاويه الدين؟ الزاويه الدين اللي هي ايه؟ في الايه دي يروح يجي مالك يقول لك ايه؟ يروح ذاكر الحديث. ما هو هنا دماغه مربوطه بين ده، دي هتعمل مصر ممكن توصل بينا الفيضان، يعمل هدم، يبور الارض فيما بعد. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، فلازم يكون منطلقك في التفكير كده. طيب نيجي اللي حصل النهارده، خطه ترامب. وترامب ونتنياهو، اكبر نتنياهو عمل وسوى والحكايه والمعارضه والناس كلها. انت حبيبي ربنا قال لك يا ايها الذين امنوا ايه؟ لا تتخذوا بطانه من دونكم، تمام؟ وبعدين ايه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى ايه؟ اولياء بعضهم اولياء بعض. اهي الايه اتحققت قدامك، ده نصراني وده يهودي، والاثنين قاعدين بيقسموا وبيبيعوا فيك، الاثنين اولياء بعض. طيب يقول لك ايه؟ ما ربنا قال تحسبهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم جميعا وقلوبهم شتى، بس هو جميعا على مين؟ جميعا عليك انت، لان انت عدو معاه. انت العدو الوحيد ده، هو ما بينه وما بينه عداء. ما بين اليهودي والنصراني عداء، ما بين اليهودي واليهودي عداء، ما بين النصارى والنصارى عداء. لكن في النهايه كلهم بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، وانت الوحيد اللي بتؤمن بالله، فعداؤه معاك. هو عداؤه معاك، فحتى لو هم قلوبهم شتى، فعلا قلوبهم شتى، ولكن بعضهم اولياء بعض. طب اولياء بعض على مين؟ مين؟ ما هو انت عشان النهارده انا وهو نبقى اولياء بعض، اليهودي والنصراني يبقى اولياء بعض، يبقى اولياء بعض على فين؟ في الاقتصاد، في الاستثمار. والله طيب ماشي، هو الاقتصاد والاستثمار ده مصالح مشتركه. طب هو ولي، الولي ان هو يتكفل بيه، يعني كلمه ولي ان هو بيتكفل بيك، بيبقى مسؤول عنك. طب هم اولياء بعض على مين بقى؟ ويجمعهم الكفر. بس ده بيكفر بشكل وده بيكفر بشكل، ماشي يا عم، لكن هم الاثنين بعضهم اولياء بعض عليك. عشان كده ربنا قال لك ايه؟ يا الذين يعملوا ايه؟ كلمك قال لك ايه؟ قال لك الاثنين دول بعضهم اولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى ايه؟ اولياء، ما توليهوش. ليه؟ لان بعضهم اولياء بعض عليك. النداء هنا في اول الايه، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود ولا النصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض. يعني ليه يا رب ما تتخذوهمش اولياء؟ لان بعضهم اولياء بعض. اولياء بعض على مين؟ على المخاطب في اول الايه، يا ايها الذين امنوا. فانت النهارده فما تخليش تفكيرك، يعني الناس بتفكر بمنطق مختلف تماما. انا شايف ان الموضوع ده سياسي والموضوع ده مصالح. انت يا حبيبي ده اللي اتضحك عليك بيه، ان هو في الاول وفي الاخر منشأ الحياه ومنشأ الارض ومنشأ السماوات والارض، عشان تعبد ربنا، عشان صراع الخير والشر، ايمان وكفر، ايمان وكفر. هو ده كده إيه؟ انا خلقت ادم مؤمن وابليس كافر، يفضل الصراع ما بينهم ايمان وكفر. ليه؟ دي سنه الابتلاء والاختبار بتاعه ربنا سبحانه وتعالى، سنه الابتلاء والاختبار بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. فمنشا القضيه ومنشا الحياه العباده، طاعه الله، او وسط طاعه الله. هو مش هيخليها لك جنه، هو مش هيخليها لك جنه، هو بيختبرك بمده معينه، عشان بعد كده ياخدك الجنه يا اما تروح للنار. واللي هنا وهنا رحت الجنه برحمته وفضله، رحت النار انت مستحق، حتى لو هو كاتب عليك ان انت تدخل النار. كان تقريبا احد صحابك او احد السلف كان بيقول ايه؟ يدخلون النار وهم يدخلون، ولا زال الحمد في قلوبهم او على السنتين. حتى وانت العباد، حتى الكافر هو داخل النار، ما زال الحمد على لسانه. ليه؟ لانه عارف ان هو مستحق النار، هو عارف ان هو مستحق، مهما جادل هو عارف ان هو مستحق النار. ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ما ضربكش على ايدك قال لك اكفر، ما ضربكش على ايدك قال لك اكفر. سيبك موضوع ان هو مقدر كل ده سابق، بس هو ما ضربكش على ايدك، هو قال لك ساب لك السبيلين، هو ساب لك السبيلين، عندك طريق الايمان وعندك طريق الكفر، ايه اللي منعك منه؟ اصل مش عارف ايه، والله امرنا بيها، كان بيعملوا فاحشه ومعصيه ولا ايه وبتاع ده، والله امرنا بيها. قل ان الله لا يؤمر بالفحشاء، ربنا ما بيامركش بالحاجات دي. الاحتجاب بقى يرجع بقى يحتج بالقدر، وده مش موضوع. فالقصد ان احنا منشا الحياه ومنشا الدنيا كلها، وانت بتدور في فلك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت مخلوق عبد عشان تعبد. فوانت بتعبد مش هيخليها لك جنه على الارض، لازم هتلاقي اللي يختبرك بيه، فبيختبرك بالايه؟ في خير وفي شر، فيفضل صراع الخير والشر، صراع الايمان والكفر. هو ده منشا الحياه. فلما تحطه في دماغك او تتحرك من خلال ان الصراع الحقيقي كل اللي انت بتشوفه ده تفريعات، يعني كل اللي انت بتشوفه دي تفريعات على اصل. الاصل هو كفر وايمان، الاصل هو كفر وايمان، ده الصراع الاصلي، ودي الحقيقه الاصليه اللي احنا عايشين عليها، في كافر وفي مؤمن. وربنا سبحانه وتعالى كما خلقكم تعبدون، مؤمن وكافر، انت هترجع في الاخر هنا مؤمن وكافر. حتى في نهايه الزمان، يعني حتى في نهايه الزمان، في احداث نهايه الزمان، حديث الفسطاطين اللي يقول لك ايه، فسطاط ايمان، لا في نفاق ولا شرك ولا في اي حاجه، اللي هو ايمان صافي، وفسطاط التاني كفر صافي، خلاص هتبقى تقف، هتيجي الدنيا وهي بتنتهي كما خلقكم تعبدون، فريقا هذا والفريق التاني من اصحاب السعير، فهترجع مؤمن وهترجع كافر. فاذا منشأ الصراع في الاول دين مخلوق عشان تعبد، وانت بتعبد لازم عراقيل قدامك، طب العراقيل دي دورها ايه؟ الاختبار والابتلاء، عشان يا اما تدخل جنتك، الجنه لله سبحانه وتعالى برحمته، يا اما تدخل النار بما انت مستحق بافعال انت قلتها. ده الاطار العام اللي انت مخلوق جواه. ما يحدث بقى منه تفريعات، اللي بيحصل عليه ده تفريعات. احنا عندنا يعني كمسلمين العقل المسلم اتفلق نصين، نسي رسالته اللي هو من اجلها خلق، وحتى اللي فاكر الرساله بتاعته اللي هو من اجلها خلق، اللي هم بتوع الاسلام السياسي والطيارات والحاجات دي كلها، بيحاول يتماهى مع الدنيا ويتحاول يتماهى مع الوضع القائم، فيحاول يروي عنق نصوص، ويحاول يتأول الكلام، ويحاول يوصل لتفاهمات، ويحاول يوصل افكار، عشان برضو يقول لك انا داخل الاطار الاسلام وداخل ما خرجتش بره الاسلام. هو عارف انه بيعمل غلط، هو مش عارف انه بيعمل غلط، ده هو ده مش حتى تأوله، مش اللي هو تأول على علم، لا ده تأول على جهل. ليه؟ لان هي باينه واضحه. لما ضربت المثل بموقف ابو بكر واحمد بن حنبل، لازم المثل ده يبقى قدام عينيك. ابو بكر وضع في موضع، اسوأ موضع يوضع فيه انسان في الارض، اسوأ موضع يوضع فيه انسان في الارض، النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، لسه ميت ما كملش على موته يوم، وبعد وفاته ودفنه انقلبت العرب، رجعت تاني شرك، واتبعوا انبياء غيره، فالمهم حالة فوضى مرعبة، ما يستحملهاش أي مخلوق، فلما يجي أبو بكر ما فكرش في أي حاجة، ما فكرش في أي حاجة خالص غير الجملة اللي قالها، أيهدم الدين وأنا حي، يعني دين ربنا يتهدم وأنا حي. فالموقف ده اللي احنا كلنا كبشر مفترض نقتدي بيه، دي هتتسبب في هدم الدين؟ لا ما تحصلش. طب المقابل بتاعها ان انا ههلك، ما تهلك، ما تولع، معلش خلينا اكلمك، قل ان الموت الذي تفيرون فيه فانه ملاقيكم، انت هتموت، وبعد يجي ربنا يقول لك كل نفس ذائقه الموت، هتموت، وبعدين يجي يقول لك تاني ولو كنتم في بروج مشيئة، هتموت الشمال، هتموت يمين، هتموت على سجاير، هتموت على خمرة، هتموت على طاعة، هتموت ساجد، هتموت مجاهد، هتموت. انت مخلوق للموت، انت كإنسان مخلوق للموت، انت مش مخلوق للحياة، الحياة دي اللي هي بعد الموت، الحياة التانية مخلوق اللي يعني الفاصل بتاع الموت، انت كده مخلوق للموت، انت كده ميت. ففكرة طب انا ميت، طب بعد الموت في ايه؟ في يوم اخر، في برزخ الاول وأب، وبعد كده في يوم آخر. طب اليوم الآخر ده بعد اليوم الآخر ده في إيه بقى؟ في خلود. في إيه؟ في خلود. يعني إيه خلود؟ خلود، ما فيش، مش هتموت تاني يعني. يعني يأتي الله سبحانه وتعالى بالموت على هيئة كبش، ويذبح ما بين أهل الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود فما تيجي المعنى ده في دماغك، يعني أنا الموتة دي اللي أنا هموتها بعدها هصحى تاني، ومش هموت تاني، هبقى صاحي يا إما في نار يا إما في جنة. ده اللي هيحصل، ده اللي فتروح حاسبها هي بقى، اللي هي فكره ايه لما ندخل خناقات، يا عم هي موت ولا التاني؟ هي موت مش التاني، هي هي مأمورة. فتعمل زي ابو بكر ولا تعمل زي حنا دلوقتي؟ يعني تعمل زي ابو بكر ولا تعمل زي حنا دلوقتي. هو عارف ابو بكر رضي الله عنه عارف ان هو اتخلق عشان ايه، اتخلق عشان يعبد ربنا، واتخلق عشان يقيم الدين في الارض. استخلافك تقيم الدين في الارض، هو اتخلق عشان كده. الاعمار، ما الاعمار ده هو اصلا اساس الاعمار في الارض، اقامه الدين، اساس الاعمار في الارض اقامه الدين. فهو اتخلق عشان تعمل الكون. اه يا حبيبي، ما انا بعمل الكون ده عشان الدين. ما انا لما بخترع النهارده مرجيحه انا بخترع عشان الدين. انا لما بعمل طقطوق انا بعملها عشان الدين. كل ده في دماغ. ما هو انا لله المثل الاعلى، انا واحد شغال عند واحد بياكلني وبيشرب لي ويديني مرتب وبيعمل لي كل حاجه في الدنيا ولله المثل الاعلى. فانا كل اللي انا بعمله في حياتي عشان هو، انا كل اللي انا بعمله في حياتي عشان هو. انا هعمل ايه؟ ده سيدي، ده سيدي، سيدي بيتحكم في حياتي، بيتحكم في موتي، بيتحكم في نومي، بيتحكم في صحياني، بيتحكم في النفس اللي داخل فيا، بيتحكم في النفس اللي خارج فيا، بيتحكم لي هيديني ولاد ولا صبيان، ولا هيديني بنات، ولا هيديني رزق ذهب، ولا هيديني كذا، ولا هيديني كذا. ده كل ده هو اللي بيتحكم فيه. ده مش سيد عادي، ده مش سيد عادي، ده الله السيد. يعني اسم السيد من اسماء الله الحسنى، يعني هو حتى اسمه السيد الصمد. فده الله السيد اللي هو مش انت مش شغال عنده، وانت بتاعه، ومش عبد زي العبد اللي شغال عند واحد ممكن يخلع منه هنا وينام هنا. لا، ده انت تحت عينه وتحت رقابته في كل لحظه، وتحت عنايته وتحت مشيئته وتحت اللي هي فكره. اه طيب، ما هو بقى عايز مني ايه؟ اعمل عشاني. فانت فاللي شغال عند واحد ولا اللي عبد عند واحد بيخلف عيال عشان العيال دي يخدموا سيدهم ويزرعوا له ويقلعوا له ويخدموا على اولاده ولله المثل الاعلى، ويعملوا له كذا ويبنوا له قصور والحاجات دي. فربنا ما قالكش كده، قال لك خلف ناس تقوم على ديني. ما قالكش حاجه، ما قالكش خلف ناس تخترع اختراعات عشان ديني تخدمني، ديني خلف كذا عشان تعمل كذا، اعمل كذا عشان تعمل كذا. فالفكره دي مش موجوده عندك، انت مش موجود، انت ناسي ان انت عبد. كلنا ناسيين ان احنا عبيد. ما هي عارف يعني ايه؟ سبحان الله، لولا حلم ربنا، لولا حلم ربنا علينا، ولولا كرمه، ولولا منه، ما كناش هننسى نعم الرب ربنا. ان ان ان ان ان, إن عصيناه اطعنا ورزقنا. انت بتخيل نعم الرب ربنا، من كتر نعم ورحمه ربنا علينا احنا نسينا احنا مين. عمال يرزقك ويديلك صحه ويديلك ويحملك ويعملك ويخلي بعديك بمترين واحد بيتقطع وانت واقف بتتفرج، قاعد بتتفرج على الاهلي والزمالك والريمونتادا. فاللي هو فكره ايه؟ طب مدلعك والله العظيم ما بهزر. فانت عارف انت من كتر الدلع نسيت انت مين، انت من كتر الدلع نسيت انت مين وجاي ليه وشغال ايه. ودماغك اتفصلت، دماغك اتفصلت، انت وظيفتك ايه ومهنتك ايه ودنيتك ايه وانت جاي اصلا ليه. انت نسيت دي، فافتكرت نفسك حاجه، افتكرت نفسك ان انت حاجه، افتكرت نفسك ان انت تقدر تعمل، تقدر تعمل حاجه. انا اقدر الصبح انزل اروح الشغل اجتهد ابعت 15 ايميل واعمل 30 تليفون واعمل مش عارف ايه فاقدر احصل فلوس. والله فانت نسيت كده، قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن. ربنا بيمدلك، ربنا من كتر ما هو رحمنا، من كتر ما هو رحمنا وخلانا، ما هو رحيم. بس هي الفكره، فكره ان بعد الرحمه دي، بعد الرحمه دي في يوم اخر، يعني في يوم اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يغضب الله غضب لم يغضبه سابقا، لما ما هي خلاص هي غضبه واحده وانتهت. بس في يوم اخر الله من رحمته علينا، هو الله ليه كام اسم من الاسماء الحسنى والصفات؟ كتير والله الاسماء الحسنى. تمام، لما خطبك في بدايه كتابه قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين فتحت الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سيبك من بسم الله الرحمن الرحيم، لانها لا تعد ايه الا في سوره النمل فقط. تمام، هي مقدمه ايه لكن لا تعد من الايات الا في سوره النمل فقط. تمام، فمخاطبك قال لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب ما قالكش القوي المتين ليه؟ طب ما هو قوي ومتين، هو قوي ومتين، ما قالكش ان انا قوي ومتين، انا جبار وقهر وقاهر فوق عبادي وشديد العقاب ذي الطول، لا اله الا انا، ما قالكش ليه كده في فاتحة الكتاب اللي هي ام الكتاب اللي الكتاب كله ومن وراه ليه؟ طب بيطمعك في رحمته، مش بيطمعك في رحمته عشان تنساه وتعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي، هو مش بيطمعك في رحمته عشان تنساه وتعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي، لا. الرحمن غير الرحيم يا مولاي يا ايوه انا عارف بس ده لوزن فعيل، وده انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان هو الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحمن ما في مش رحمة، الرحمن الرحمن الرحمن بسم الله سبحانه الرحمن لم يذكر في القرآن كله علشان يخليك تبص للرحمة أبدا. الرحيم غير الرحمن، الرحمن في اسم مهيب بيخوف ربنا به عباده. الرحمن على العرش استوى مش الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتخر جبال وتنشق. يعني بص بص، لم يذكر الرحمن في القرآن. شوف يوم القيامة وخشعت الأصوات للحي القيوم فلا تسمع إلا همسة. الرحمن الرحمن اسم بيخوف به ربنا عباد. وراجع كل ذكر الرحمن في القرآن. الرحمن اسم مش إنك أنت تطمع في رحمة ربنا. ما هو أنت إحنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد عدهم وأحصاهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. الرحمن وأكثر ذكر الرحمن في سورة مريم. الرحمن يعني أنا آسف على المقاطعة، أنا آسف على المقاطعة، الرحمن مش الرحيم، يعني الرحمن مش من الرحمة. الرحمن تخاف والرحيم ترجوه. طيب هو اسم الرحمن، هو اسم الرحمن هو اسم عام للرحمة، الاسم الرحمن مشتق من الرحمة اسم. لا ايه اللي لا، هات لي دليلك من القرآن. ما هو الحديث القدسي بيقول انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. ربنا بيقول كده، الحديث القدسي بيقول كده. ما اجيب دليل من القرآن ايه؟ ما هو ما ده لغة عربية، ما اللغة العربية هو في اللسان العربي، في اللسان العربي ماشي الحديث، الحديث قدسي وكل شيء. فين بقى فين الرحمة؟ أنا الرحمن واشتققت اسم لها وخلقت الرحمة واشتققت لها اسما من اسم. معلش فين الرحمة؟ نهانا نهانا نهانا إن احنا نقطع الأرحام، خافوا الرحمن. بص يا مالك، أحيلك بس على تفسير ابن كثير لاسم الرحمن. تمام، هو اسم شامل لكل انواع الرحمه. فاحنا عايزين نخرج من النقطه دي، لان هي دي نقطه انت اثرت نقطه بصراحه انا ما سمعتهاش من حد قبل كده. فحقيقي خلينا نروح ل طب انا هحيلك وهصمت، يعني هلغي الميكروفون، هحيلك على حد. اسمعوا كويس، مين اسمعوا كويس وانب الى الله فيه، يعني مين حد اسمه صلاح الدين ابن ابراهيم، هو من المسجد الاقصى، هو من آل البيت، من ابناء النبي، من بيت النبوة. صلاح الدين ابن إبراهيم، ابقى شوف شوف شوف حلقاته على يوتيوب، أو ابحث عن اسم الرحمن، اكتب اسم الرحمن وصلاح الدين ابن إبراهيم واسمع، وربنا يعني يشاء لك الخير. اللهم آمين، الله يجعلها للخير، يعني ربنا يجعل علينا بالخير. هرجع على صلاح الدين إبراهيم وأشوف قصته يعني. عايزين نرجع بس تاني، ان حتى ربنا سبحانه وتعالى لما اختار صفة من صفاته واسم من اسمائه ويكلمنا به، قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما قالش الجبار على العرش استوى. مش فكرة ان هو يطمعك في رحمته بس، انت كلنا طمعنا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نسينا ان الرحمن ده برضه قوي، ونسينا ان الرحمن شديد العقاب ذو الطول، نسينا ونسينا ان الرحمن جامع الناس ليوم المرابي فيه، ونسينا ان الرحمن بيغضب، يغضب يوم القيامه، ونسينا كل ده كله. فاشتغلنا في الجانب اللي هو الجانب اللي هو بتاع الارجاء، احنا ماشيين بالايه؟ بالطمع بالرحمه، مع ان العباده هي المحبه والخوف والرجاء، هي دي كلها معاني العباده كلها، معاني العباده كلها. فاحنا اخطانا، خلينا نتكلم بس بصراحه، فاحنا اخطانا. انا كان كلامي كله، دايره كلامي كله، ان احنا فصلنا ديننا على حياتنا، بقينا بنتصرف في الحياه نسينا احنا مين، وبقينا نتصرف في الحياه بتاعتنا ان احنا في جنب تاني خالص، ربنا في جنب ودينه في جنب واحنا في جنب، بنستخدم الدين بس في حاجات معينه، احنا بنستخدم الدين في حاجات معينه، اللي هو ايه؟ في طلاق وجواز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. تروح رد عليه تقول لك: من اتيتم احداهن قنطار. ماشي، حلو. في واحد بيحارب الشهيد فلان، في حاجه ده ربنا قال قاتلوه. حبيبي انت بتستخدم، بتجتزئ اجزاء من كلام الله، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه؟ عارف فكره اتؤمنون، اللي هي ايه؟ بتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، مع ان ربنا مش بتكلم كفر يعني. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، السلم اللي هو الاسلام كافه، كل قواعده، كل حاجه في الاسلام تدخل فيها كافه بدون ما تنقي. ده ليه وده ازاي؟ لا انا هاخد من الاسلام ما يناسبني. ما هو دي حروب الرده اللي دخلها ابو بكر، قالوا له احنا ايه؟ مش هندفع زكاه، هناخد بقى من الاسلام صوم وصلاه وزك وحجه وكل حاجه، بس الزكاه دي هنركنها على جنب. فابو بكر لما حاربهم ليه؟ حاربهم تحت قول: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، كافه كل حاجه فيه، انت عايش بده، بتتصرف بده في كل مناحي حياتك، كل مناحي حياتك، علومك اللي بتخترعها وانتاجك البشري اللي بتنتجه، كل حاجه بتعملها كلها وفق الدين، وفق الاسلام. ما هو الاسلام يا جماعه مش دين بمعنى اللي هو شيء بيتعبد بيه لله، الاسلام منهج حياه، منهج حياه. كان السلف كان يقول لك ايه؟ ان استطعت الا تحك راسك الا باثر من النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم او فعل ولا أو كده، فافعل. يعني حتى شوف ما تيجي تهرش كده، يعني انا يعني انت ممكن تستغرب الكلام ده، تقول ايه ده وانا كل حاجه عايشها بالدين؟ ما هو يا حبيبي، ما هو الله ما سابلكش حاجه الا اما علمك منها. اليهود حسدتك ليه؟ اللي بيقول لك ايه؟ احد احبار يقول لك ايه؟ ما ترك لكم نبيكم من شيء الا علمكم منه ايه؟ اثر او اياه. حتى الخراء، الاسلام كمنهج حياه علم الانسان، بص تدخل في الانسان يعمل الحمام بتاعه ازاي؟ لا تستقبلوا القبلة ببول او بكذا، تمام استاذ بير، والاستنجاء ايه ده؟ يعني ده داخل معايا داخل معاك في الحاجات دي كلها. لما تيجي بقى تروح تسقط الاسلوب اللي امرك بيه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى في البول وفي البراز، هتلاقيه ان هو صحيا نافع ليك. وطب مش طب ما تقعد بقى تدور، انا عن نفسي ليه ربنا عمل دي وليه ما عملش دي؟ اللي هو ايه؟ او ما بقعدش ادور على الحكمه كتير، مش بقعد ادور على الحكمه كتير، لان الحكيم هو اللي امر بكده. فانت ممكن ما توصلش الحكمه بتاعته. انت النهارده الناس قد تصل، يعني الناس دلوقتي بما يحدث في احداث غزه دي ممكن توصل لحاله كفر لفظي وممكن يرسخ قلبي فيهم، وتقول جمله خطيره: هو ليه ربنا ساب كده اطفال تقتل؟ وليه ربنا سايبهم؟ عارف الجمله بتاعت ليه ربنا سايبهم دي؟ عارف ده كفر لفظي، كفر لفظي. لو رسخ في قلبك المعنى فانت كفرت. ليه؟ ان انت اصلا بالمنطق ده بتعترض على قدر ربنا، انت بتعترض على القدر بدون ما تشعر. في فرق ما بين ان انت تسأل عشان تفهم، عشان تتثبت، تسأل عشان تفهم عشان تتثبت، وفي فرق ان انت تسأل سؤال اعتراضي. يعني الملائكة لما سألوا الله سبحانه وتعالى قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هم ما كانوش بيعترضوا، هم عايزين يفهموا في ايه. هم ده سؤال بغرض الفهم، انا مش عارف الحكمة يا رب من اللي انت خلقت الانسان ده، انا شفت اللي قبليه كان بيعمل كذا وكذا وكذا. هو يا رب انت خلقته عشان ايه؟ انا عايز اعرف الحكمه بتاعتك، انا مش معترض عليك، لكن الملائكه ما تعترضش، عشان برضه ده سوء فهم في الايه. فانت النهارده مثلا الملائكه سالت ربنا عشان تفهم الحكمه من الخلق. في فرق بقى ان انت تسال عشان تفهم الحكمه، وفي فرق تسال انت معترض. فمن ضمن الاحداث الغزه اللي بتحصل عندي دي، وقبلها العراق، وقبلها سوريا، وقبلها السودان، والاخر دلوقتي السودان، انت ممكن بسبب عدم تغلب للدين جواك وعدم فهمك لدينك وان هو منهج حياه تكفر بدون ما تشعر، يعني تكفر بالله بدون ما تشعر. مع الاعتراض على القدر كفر، الاعتراض على القدر كفر، لان من شروط الايمان سته، الاسلام خمسه، ان انت تبقى مسلم، والإيمان ستة، الستة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومر. ليه؟ لأن هو من لدن حكيم عليم، دي تقديرات الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، يفعل ما، لأن أنت عبد، أنت في الآخر راجع، أنت راجع له، إن الله وإنا راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أنا بك وإليك، بك وإليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد المتوكلين، النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يصح إيمان موسى عليه السلام، لا يصح إيمان موسى النبي كليم الله، لا يصح إلا بشهادته أن محمد رسول الله. حد عارف الموضوع ده؟ حد عارف إن حتى آدم لا يصح إيمانه اللي هو أن يشهد أن محمد رسول الله؟ موسى، عيسى، إبراهيم عليهم السلام، نوح، كل الأنبياء لا يصح إيمانهم ورسالتهم وتكتمل إيمان ويكتمل يكتمل إيمانه إلا إن هو يشهد أن محمد رسول الله. صدقت. إيه؟ صدقت أحسنت، صدقت أحسنت. فتخيل أنت، فتخيل أنت اللي هو لا يستقر ولا يقبل إيمان من بشر خلقه ربنا إلا هو، إلا إنه يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت شريعته ومهما كانت درجته ومهما كانت رتبته عند ربنا. فيجي اللي هو ده اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ أنا بك وإليك، أنا ما بتحركش إلا بيك، أنا ما بقيتش نبى إلا بيك، أنا ما جهدش إلا بيك، أنا ما بصحاش، ما باكلش، ما بشربش، ما بنامش إلا بيك وإليك، يعني أنا راجع لك، أنا راجع لك أنا. فتخيل ده محمد صلى الله عليه وسلم وقدره، وانت ذات نفسك نسيت انت مين. انا بتكلم على لسان، انا نسيت انا مين. لما بعث عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام سالوه اانت انت المسيح المنتظر الرجل العظيم النبي العظيم؟ قال لا، ولا يحق لي ان اربط سيور نعله، يعني رباط جزمته، لاني لو فعلت لصرت عند الله قدوسا. قديسا. انا ما اعرفش النص، ولكن ما يشهد لصحه الكلام او مدلوء معناه، يعني مش صحه الكلام كده، ولكن ما يشهد لك، اللي ياكد لك ان النبي عليه صلوات الله وعلى اله، لو يؤاخذني الله بما جنت هاتين، أشار بإصبعيه السبابة والإبهام اللي هم ما بيعملوش حاجة، يعني أنا وابن مريم، بالك أنا وابن مريم، يبقى لازم تبقى عارف مين دول، ومن الواضح إن هم أبقى خلق الله، يعني لأكبنا في النار ثم لم يظلمنا شيئا. احنا لسه بنتكلم على شروط الإيمان اللي هم الستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. عشان كده انا قلت لحضرتك، أيوة، لما قلت عن عيسى او موسى اللي هو كليم الله او تمام، لان هو قال عن نفسه انا محمد رسول الله، وادم منجدل في طينته. هي الدنيا اتخلقت عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. احسنت. يعني فده النبي صلى الله عليه وسلم افضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. منسيش نفسه اللحظة، منسيش نفسه للحظة، تقول أصل ده النبي وربنا خلقه وعمله نبي، هو زي ما خلقه نبي خلقك مسلم، زي ما عمله زي ما عملك، هو اصطفاه واختاره ليه؟ هو بيصطفيه واختار زي ما هو عايز سبحانه وتعالى، يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى. فالقصد إن هو الانبياء الناس دي كل ما نسيتش هي مين، هي عارفه ان هي عبيد، عبد عند ربنا، فتحرك من هذا المنطلق. طب السيد امر بايه؟ امر بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. طب الاوامر اللي هو امر بها دي، ربنا سبحانه وتعالى لما امر باوامر، امر باوامر عدل ورحمه. يعني انت عارف لما بيتكلم عن الخمر والميسر قال ايه؟ فيهما منافع للناس، فيهم فيه منافع، ولكن ايه؟ اسمهم وضررهم اكبر، فانا حرمتهم. هو ربنا قال لك لا ده ده شر وخطر وبتاع؟ لا، ما هو ده العدل، ده الملك العدل اللي هو ايه؟ حب يفهمك هو حرمهم ليه؟ طب يا رب ما هي دي فيها منافع؟ قال لك اه فيها منافع لبعض الناس، ولكن الضرر اكبر، فانا حرمتهم عشان يعلمك ان هو لما بيحرم شيء تشعر انت ان هو فيه منفعه، وهو بيحرمه بيحرمه عشان ضرره اكبر، وهو الله سبحانه وتعالى لا يرضى الضرر الاكبر. عند على حد يعني، فده القصد. فلما يجي الملك يحرم حاجه او يؤمر بحاجه، ما عليك ان انت تقول ايه؟ سمعنا واطعنا، انا بنفذ. وطب والعقل فين؟ عقل ايه؟ عقل ايه يا حبيبي؟ عقل ايه؟ انت اصلا عقلك اصلا ما يدركش حاجه من اللي حواليك، وانت عقلك يدرك الدوره الدمويه اللي عندك تركيبتها عامله ازاي؟ يدرك اصلا اعضاء راكبه ازاي؟ بتمشي ازاي؟ بتعمل ايه؟ يدرك اصلا ليه خلقك ابيض وليه ده اسمر وده ليه افريقي وده مناخيره كبيره وده صغير؟ وانت عقلك ما بيدركش الحاجات دي. انت عقلك ما بيدركش الحاجات دي، انت عقلك اصلا عقل خاسر. انت عقلك عقل قاصر. ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو غرز خلقك بفطرتك مغروز داخل الفطره ان في اله، وهو انت لو بستها فعبدت المسيح، انت لو بستها فعبدت اليهوى، انت لو بستها فعبدت الخميني، انت لو بستها فعبدت القضيه، انت لو بستها فعبدت الوطن. انت مش بتاعت ربنا، هو مش بتاعت ربنا، هو زرع جواك ان هو الاله الواحد الاحد، هو زرع جواك كده. وانت مولود، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره. على الفطره يعني ايه؟ فطره الاسلام انه يشهد ان لا اله الا الله، فابواه يهودان او يمجسان او ينصران. الانسان لو ترك على فطرته هيرجع لله على طول اوتوماتيك، ولكن العوامل الخارجيه هي اللي بتخليه يبقى يهودي او نصراني او او او او او, أو الحاجات دي كلها. فانت مخلوق من جواك عارف ان في اله وان هو الله، وهو الله، فطبيعي بفطرتك تنفذ اوامره. الطبيعي فطرتك بالفطره السليمه تنفذ الاوامر، ولكن وكان الانسان اكثر شيء جدل. انت بتحب الجدل، انت مخلوق انت مخلوق مجادل، بس الجدل في اللي تفهمه، تجادل على على قد على قد على قد فهمك، على قد قدراتك، على قد على قد حجمك. انما احنا بنجادل في كل حاجه، والجدل وصلنا دلوقتي بفقداننا لإيمان بالقدر، وصلنا دلوقتي ان انا بقيت داخليا معترض. احنا بقينا داخليا يا عم، انا بقيت داخليا معترض على بعض الحاجات من غير ما اخد بالي. في اعتراض، في اعتراض، في اعتراض شديد، والفتن الشديده خلت الناس يزيد اعتراضها. فبقى اعترض على قدر ربنا، هو اللي هو كلمه القدر بتاع الله سبحانه وتعالى، هو المقادير بتاعه العباد اللي كتبت. يعني ايه قدر؟ يعني الله سبحانه وتعالى مقدر دلوقتي حالا ان انا هصحى في الوقت ده هتكلم، الحرف اللي هيخرج من بقي اسمه كذا، الجمله اللي هقولها كذا، مالك هيرد عليا كذا، فلان هيسمع يقول كذا، الموبايل بتاعي هيطفي في الوقت كذا، هيفتح في الوقت كذا، الشحن هيبقى كذا، تمام؟ في دبانه هتعدي، الناموس هتعدي تقرصني في الوقت كذا، في نسمه هواء، عدد ذرات، كل ده كل ده اسمه قدر، كل ده كتبه الله سبحانه وتعالى، كل ده كتبه قبل ان يخلق العباد، كتب مقادير العباد كلها قبل ما يخلقهم بخمسين ألف سنه. اللي انا بقوله ده مكتوب قبل ما يخلق ادم بخمسين ألف سنه. استماعك ليا دلوقتي ودردشتنا مكتوبه. طب لما يبقى ده كله ده مكتوب، انت لازم تؤمن بده. فتيجي تقول لي ايه؟ طب وغزه سابها، سيب ليه الاطفال تقتل؟ ما هو كاتب ان هو سابها تقتل. طب انت فاهم؟ طب ليه تدور عن الحكمه؟ ليه تروح مدور بيها عن الحكمه؟ من ضمن الحكم ممكن تروح تفكر فيه، طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ساب الطفل ده يخلق دلوقتي؟ ده انت عارف لما تشوف قدر الله سبحانه وتعالى في حته ان طفل يقتل مثلا او اول حاجه تبسط ليه؟ لم يجري عليه القلم، لم يختبر كمؤمن وكيف ده. طب بيفرض ده ان هو كان كبر فكفر بالله سبحانه وتعالى، لا ده الحمد لله ان هو مات دلوقتي. فلما تيجي حتى ترجع سوره الكهف، ما ربنا بيتكلم على الايه؟ موسى والخضر عليه السلام، فبيقول له ايه لما قتلوا الغلام؟ عشان انت مش هتصبر، انت لان انت مش عارف الحكمه ايه، بس انا ربنا علمني جزء من الحكمه. قال له ايه بقى؟ ايه؟ واما الغلام فكان ايه؟ ابويه مؤمنين فخشينا لما يكبر يحصل فيهم ايه بقى؟ ان يرقهما طغيانا وايه؟ وكفرا. فشوف القدر بتاع ربنا. موسى عليه السلام كان زعلان ان قتل طفل، فيروح خضر يقول له ده حكمه ربنا في قتل الطفل ان ابوه هم مؤمنين وربنا مش عايز يخرج من نسلهم كافر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيخرج من نسل الكافر مؤمن ومن نسل المؤمن كافر، مش بتاعتك. ما هو بيجيب من التراب الميت يخلق منه حي، وبيخلق من الحي ميت. الحي الشجره بيخلق منها ميت اللي هو الخشب مثلا، انا بضرب لك مثل. فالقصد ان هو حكمه ربنا البالغه في ليه ساب ده يتقتل، انت مش فاهم. انا لما يقتل طفل في غزه فانا زعلان يا رب ليه؟ لا مش ليه كده، ده لما اروح بقى ادور على حكمه ربنا وانا مؤمن بالقدر بتاع الله طبعا، ان ده اختيار الله لي وتقدير الله لي، فطبعا وان قدر الله كله له خير. هو كتب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو اعظم مخلوقات عنده، يعني كتب عليه كسرت رباعيته وخد الابشع، اتهم في شرفه، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر وخاصمه الوحي شهر. انت متخيل حجم الابتلاء والاختبار؟ طب ده ينفع يا رب مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ عبد، ولو في الاخر هو عبد يجري عليه ما جرى، انا بختبره عشان الحجه، عشان ده قدر. فطب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينصر محمد صلى الله عليه وسلم في احد اللي هو ما صاروش الصحابه، هو نصر النبي صلى الله عليه وسلم في احد. من ضمن الحاجات بقى اللي هي تفهم داخل سياق القدر ان هزيمه الصحابه مش هزيمه النبي صلى الله عليه وسلم في احد، هو انتصار الله سبحانه وتعالى لنبيه من اصحابه اللي خلفه امره، لان هو امرهم الله سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ امرهم، امر الصحابه بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، بطاعه امره. فلما الصحابه خلفوا امره في احد ايه اللي حصل؟ سلط ربنا سبحانه وتعالى، بص عشان احد دي مهمه، سلط الله سلط الكافر على اللي لسه يحمل اللي هو شال الدين وقعد يتعذب 13 سنه ويطارد ويجوع ويعطش ويقتل وتسلب امواله ويتحط. طب يعني يا رب بعد كل ده، بعد اللي حصل لي ده كله، وكمان اتقتل وكمان اتعذب على ايد كافر؟ لا ده انا ليه حق بقى ان انا انتصر؟ لا لا، ربنا ما بيتعاملش معاه كده. فنصر في بدر، جه في احد ليه؟ لان هم بدر سمعوا كلامه في احد، قال للرومان ما تنزلوش، نزلوا. ايه اللي حصل؟ كله اتذبح، كله اتقتل. هو حمزه رضوان الله عليه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما خالفش. طب قتل ليه؟ هو كده ربنا بينتصر من حمزه عشان خالف امر النبي؟ لا، بص داخل القدر بقى، ده داخل ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى. لا، حمزه عشان يبقى سيد الشهداء، هنا مرتبه شيء، واللي ده عشان يعاقب عشان خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تقعد تتفرج كده على قدر الله تعجب. ما هو من ضمن الاله، من ضمن معاني الاله اللي هو الذي تحتار في فعله. احنا كلنا لما بنقعد كده نفكر في افعال ربنا سبحانه وتعالى بنحتار بالدماغنا، انت بالله تحت حيرات. طب ايه ده يا رب؟ طب إيه؟ لو انت مش عارف ده ايه، طب تيجي ازاي؟ طب دي ايه ده؟ طب ده اشمعنى ده كده؟ طب اشمعنى دي كده؟ طب اشمعنى يا الله، انت مش بتقول اشمعنى اعتراض، لا انت اشمعنى عايز تفهم الحكمه، فتأله كده جواك كده تلاقي نفسك حيران، ايه ده؟ ايه الحكمه دي؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده بقى الاله بقى. ده من ضمن معاني الاله اللي هو ايه؟ دماغك تلف كده او تتوه، تتوه في افعاله. ولا بس لما تقعد تركز تلاقي ان هو الحكيم، فتلاقي كل افعاله حكمه. كل افعاله حكمه، كل افعاله رحمه، انت مش واخد بالك، احنا مش واخدين بالنا، احنا عندنا ما هي دي بقى الفكره، فكره ان هو ايه؟ دينك مفصول عن عقلك، دينك مفصول عن افعالك. عشان كده لما كنت بقول ان احنا مجتمعات علمانيه، ما كانش حد بيصدق. انت مش مقتنع من جواك ان انت مجتمع علماني. احنا كمسلمين العلمانه اللي هي فصل الدين، فصل الدين عن الحياه، موجوده حتى لو قعدنا نقول من هنا للصبح ان احنا مش علمانيين، احنا بنكذب. هي فكره العلمانه اللي هي فكره ايه؟ فكره العلمانه اللي هو الدين، انت قائم حياتك كلها قائمه على الدين. بما يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، حياتك كامله قايمه بالدين. العلمانه هو واخد الدين في جنب واحد، حاطط الدين في جنب واحد. يعني النهارده من ضمن العلمانه انا بدخل اصلي، خرجت من الصلاه بقى الطبيعي، وقفت قدام ربنا سبحانه وتعالى الطبيعي، انا تاجر فاخرج اتعامل بالصلاه اللي انا صليتها اللي هي تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، وان هي الصلاه انا وقفت قدامه ده، فاخرج اتعامل مع الناس بالمعامله دي؟ لا، بروح اول ما بخرج بروح ضارب على البتاع، شايف الحساب في البنك الفايده عملت كام، دي ايه ده؟ دي تجاره يا حاج، دي تجاره يا حاج. طب انت مش واخد بالك، انت مش واخد بالك ان انت السلوك بتاعك سلوك علماني؟ ما انا بصلي. طب اللي بيصلي ده لما يجي يتعامل في التجاره بالربا، يدخل فلوس البنوك، يعمل كذا كذا، لا يا باشا، اصل دي تجاره. وبعد روح متقاول ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انتم اعلم بشؤوني، مش عارف ايه، اعلم بشؤون ايه؟ شؤون ايه؟ شؤون ايه اللي انت اعلم بيها؟ لما تيجي النهارده انت فصل دينك، فانت حصرت الدين في الشعائر. احنا كلنا كمسلمين حاصرين الدين في الشعائر، يعني حاصرين ديننا في الشعائر. يعني ممكن انا اقعد اقرا كتاب دلوقتي متن وبتاع، متن الجزرية ولا هنا ولا هنا، ولا اسمع درس ديني ولا اسمع خطبه ولا اي حاجه، وبعدين اخرج ايه يا مثلا؟ مولع سيجاره ولا بشتم ولا بعمل ايه ده؟ او انا مثلا قاعد عمال اغتاب في ده وانم ده بحجه ان هو ايه ده بيصلح ده مش عارف بيعمل، انا فاصل ده عن ده. فده دي العلمانه بقى، دي العلمانه اللي هي الايه؟ اللي هي العلمانه، علمانه جزئيه وعلمانه كليه. احنا كمسلمين عايشين في حاله علمانه جزئيه، لذلك بنعاقب، احنا لذلك بنعاقب وبنعاقب وبنعاقب بشده. اللي بيحصل فينا ان احنا بنعاقب بشده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عن الامه؟ مثل المسلمين في الدول وترحم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الطبيعي الطبيعي الطبيعي ان لما يشتكي مني كجسد مسلم عضو زي غزه، يتداعى الجسد كله، مصر بالجزائر بالمسلم اللي في اندونيسيا باللي هنا باللي بالسبب الحمى، اللي هو انت تعبت انت كمان، فعايز الحمى دي او الالم اللي موجود في العضو ده يروح منه عشان يروح منك انت كمان. لا، انا مش باصص كده، انا ما بتعاملش مع المبدا ده كده، انا اصلا كمان ما بتحركش، يعني للاسف انا كمان اصلا ما بتحركش، ما بعملش حاجه، انا ما بعملش حاجه. ليه؟ لان انا فاصل الدين عن هنا، يعني انا فاصل الدين عن سلوكي، فصل الدين عن تفكيري، انا بفكر في حته وبفكر في منطق، وديني بيكلمني في حاجه تانية، يعني ديني بيكلمني في حاجه تانية. ديني بيقول لي ايه بقى؟ ديني بيقول لي ان انا كمصري بقى، شوف المصيبه اللي احنا عامل، ان انا اقرب واحد لغزه، فانا لازم اعمل اي حاجه عشان اوقف دم المسلم اللي بيقتل ده، اخويا لازم اعمل اي حاجه اعملها عشان اوقف دم المسلم ده. انا بقى كمصري بعمل ايه؟ مين اللي لا الحاكم؟ الله ينتقم منه. بس انا لو خرجت في مظاهره هيعمل كذا، بس انا هو قافل عليا ده اصلا. عارف صدقتهم بالله والله العظيم احنا بنكذب على نفسنا، يقول لك اصل الحاكم قافل علينا باب الجهاد، طب يسيبونا نروح غزه، طب احلف لك بايه؟ يعني ما اعرفش، ما ينفعش احلف غير بالله. ان هو لو جه الصبح النهارده قال لك يلا خش جاهد، 90% من اللي قاعدين على السوشيال يقول لك الحاكم ومنه لله وهو اللي منعني من الجهاد، وهو 90% منهم ما حدش هيروح، مش هيروح الا الخلص اللي اختارهم ربنا، عشان اطلع على قلبهم عارف ان هم ما بيكذبوش عليه. ما انا بقول لك كده يا عم، ما خلاص ما انت تيجي، ما احنا ايه، ويجي واحد عجوز زي مثلا في الخمسينات يقول لك ايه، ما خلاص بقى، ما انا نودي شباب، ما احنا هنودي شباب هم بقى اللي هيقفوا وجهد، انما احنا تعبانين تعبانين وضعفاء يا عم الحاج. بقول لك كان ابو سفيان بن حرب رضوان الله عليه كان 80 سنه وبيغزو، 80 سنه كان عنده، 80 سنه تعرف يعني ايه عنده 80 سنه حضرتك وبيغزو؟ انت بتتكلم في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لحد 63 سنه كان بيخرج في نفسه. طب ده النبي ماشي. طب هو ابو سفيان، ابو سفيان كان بيخرج في يحارب ويحضر الغزوات ويحضر الفتوحات وهو عنده 80 سنه، عشان عاش شاف. طب انت عندك 80 سنه، انت ما ينفعش تخرج. ابو سفيان يقول لك ايه؟ لا، ما انا دخلت الاسلام متاخر وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت في سن، انا ضايق يا عم الحاج. ما هو الاسلام يجب ما قبله، ايوه يجب ما قبله، بس انا عندي شعور بالذنب عايز خلاني وانا عندي 80 سنه وعينيا نازله ومكسوره ان انا اخرج اجاهد في سبيل الله. ده عنده 80 سنه. ها احنا بقى زينا واحد زي، بقول لك لا يا عم ما نودي شباب، بقول لك ايه، انا اطلع فلوس هلم كده فلوس من الجاري عندي يروح يجاهد هم وبتاع. فانا بكلمك، انا يعني ممكن اكون بجلد نفسي ولا بجلدك، بس انا بكلمك في حقايق، انا بكلمك في حقايق. انا دايما يعني كل فتره فتره فتره فتره يجي لي السؤال المهم، هو انا مسلم؟ هو انا مسلم؟ سؤال صعب. انت مسلم يا محمود، طب مسلم ازاي؟ ايه بقى بتعمل ايه في الاسلام؟ انا بصوم واصلي. طب هو الاسلام صوم وصلاه؟ ما انا بحج وبعمل عمره. طب الاسلام صوم وصلاه وحج وعمره؟ يا عم حج وصلاه وصوم، والله هو ده الاسلام. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما في الاسواق وكان بينظم التجاره ويقول لك لا يبيع كذا ولا يبيع ملح بملح ولا يبيع ذهب بذهب ولا الحاجات دي، ما نهى عن بيع الملح الخشن وزن وزن، يعني مثلا الملح بيتباع وزن بوزن، هتدي له كل ملح ناعم يدي لك كيلو ملح خشن. احنا عندنا دلوقتي لا يا باشا، ده ناعم ومطحون وفي تكلفة طحن، فانا حضرتك هبيع لك كيلو الملح الناعم بكيلو وربع ملح خشن ضريبة. هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه المشكلة في كده؟ يعني هو ايه المشكلة، يعني ايه اللي يخليها تدخل في حاجة زي كده في موضوع ما انتوا اعلم بشؤون دنياكم بقى، ايه اللي يخليها تدخل في حاجة زي كده وتدخل بقى في الدين وتنظيم علاقات الانسان وتنظيم علاقات البشر ببعضها؟ ما هو ده دين، هو ده الدين، هو ده الدين. فلما اجي انا النهارده، طب هو انا بتعامل بايه؟ انا بروح بس انا باخد والفلوس والفايده وبعمل والعربيه وممكن ده يكسر عليا فاعمل. فاللي هي فكره ايه؟ الحياه العامه بتاعتنا مفصوله عن اسلامنا وعن ديننا، واحنا بنقول ايه؟ انا مسلم، مراتي محجبه، يا عم وبتصلي والحاجات دي كلها. طب ايه بقى، ايه بقى، ايه من الاسلام قمت بيه؟ أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، فمن لم يستطع بقلبه. فيروح بروح أنا جايب إيه بقى، إيه باخد اللي هي بأؤمن ببعض الكتاب وبكفر ببعض، باخد حتة وحتة، باخد جزء من الإسلام أمشيه على الحالة بتاعتي، باخد حتة من هنا وأمشيه على الحالة. طب أنت دعمت إخواتك؟ لا، أصل في نصابين، أصل مش عارف إيه، هو أنت مالك؟ أنت أصل في كذا، أصل في اللي هي فكرة إيه؟ فكرة إن أنا حتى مش بقول مؤمن بقى، انا بقول مسلم، انا علماني، انا مسلم علماني، انا ك ك ك ك توتال الاجمالي حال الامه مسلمين علمانيين. ليه مسلمين علمانيين؟ لان هو خلاص احنا شهدنا لا اله الا الله محمد رسول الله، اقمنا الصلاه واعطينا الزكاه، صمنا رمضان، حجينا، حاجات دي بنعملها بشكل شعائري. فعاصم دمائنا، عصمت دمائنا بسبب اللي احنا عملناه ده، عصمة دماء، لكن هل وصلنا لمرحلة الإيمان؟ حتى الخطاب في الخطاب الله سبحانه وتعالى ايه يمنون على ايه، قالت الاعراب امنا، يروح ربنا ايه يقول لهم لا انتوا ما امنتوش، انتوا ما امنتوش بل ايه، ولكن قولوا اسلمنا، انت اسلمت بس، ولما يدخل الايمان ايه في قلوبكم، انت ما انت هتضحك على ربنا وانا اسلمت يعني امنت، لا ما اسلمتش يعني امنت، اسلمت دي حاجه وامنت دي حاجه تانيه، واسلمت الاولانيه اللي هي بتاعت الجيل الاول اسلم دي حاجه، واسلم بتاعنا بتاع دلوقتي حاجه تانيه خالص. يعني يعني يعني الاعراب دول ايام النبي صلى الله عليه وسلم واللي قالوا اسلمنا كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيخرجوا بغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيدفعوا زي، وكانوا بيعملوا كل حاجه، ما كانوش بيتعاملوا بربا، ما كانوش بيفصلوا دينهم عن دنياهم، كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وفق لمين بس. لكن الايمان مرتبه تانيه متقدمه، الإيمان مرتبة تانية عالية، لكن هو كان مسلم وربنا شهد له بالإسلام، ولكن قولوا أسلمنا أسلمنا، فربنا شهد له بالإسلام لكن ما شهدلوش بالإيمان، ولكن إيه؟ أسلمنا. أنت لا لا لا ما تقولوش أمنتوا، تسموكم مسلمين، مرتبتكم مرتبة المسلم، وأنا شهدت لكم إن أنتم مسلمين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لا دل في مرحلة تانية أعلى من الإسلام اسمها مرحلة الإيمان. مرحلة الإيمان اللي إحنا أصلاً احنا ما وصلناش لمرحله الاسلام، بقول لحضرتك احنا علمانيين، والله ما بكذب عليك احنا علمانيين، بيحكمنا بيتحكم بتتحكم العلمانيه اللي هي فصل الدين او تحويل الدين لسعائر، بتحكمنا في حياتنا كلها، بتحكمنا في حياتنا كلها. وعارف اقول لك من ضمن الادله ايه؟ احنا بنحنا بسبب الفكره دي، تيجي تصريحات زي تصريحات ترامب ونتنياهو النهارده اعتذر لامير قطر، فتلاقي الناس كلها هيه عماله تهلل خطه ترامب للسلام، هيه اتحلت اتحلت واعتذر والدنيا تمام تمام. طب انت انت ربنا قال لك ايه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يعني مش هينصروكوا. فانت تخيل لما يهودي والنصراني يقفوا مع بعض وانت عندك مسلم بيتقتل، فيجي يضحك عليك يقول لك ايه؟ انا عملت خطه احلال السلام، فانت تهلل لها ليه؟ هللت لها ليه؟ لان انت نسيت دينك وفصل دينك عن اللي بيحصل، يعني انت بتشوفه، انت فصل دينك عن اللي انت بتشوفه، انت تعتقد ان ترامب ونتنياهو هينصروا المسلمين في غزه ويوقفوا دمهم؟ انت ده بسبب ايه؟ الاعتقاد بسبب ايه؟ بسبب ان انت شايف ان ده امر سياسي، والسياسه ما يدخلش فيها الدين. انت شايف ان دي سياسه والسياسه ما بتدخلش فيها الدين، ففصل دي عن دين. يعني فصل دي عن دي، مش واخد بالك دي من دي ايه، فبتهلل ورا التصريحات، بتجري بتعقد امال على تصريحات كذا، على حكام عرب، على ان البتاع ده هو ان هم يوقفوا، هو مش محدش يوقف لك دم، ما هو ربنا قال لك، قال لك بعضهم اولياء بعض، ويقول لازم لا تتخذوا بطانه من لا يقول لكم خبالة، الأعم ربنا عمال يكلمك يكلمك يكلمك يكلمك وخطاب ويكلم ده ويقول لهم خلي بالكم دول العدو فاحذرهم، وان كان مكروه لتزولوا من الجبال خلي بالك خلي، وانت انت مش هنا، انت مش هنا، انت مش موجود في في الحته دي، انت مش موجود في الحته دي ليه؟ لان زي ما قلت لك احنا علمانيين، انت فاهم ان ان الدين هو صوم وصلاه وحج وزكاه وخلاص، هو ده مش قراءه قران واذكار الصباح والمساء، هو ده الدين، هو ده في وجهه نظرك هو ده الدين عندك. حتى للاسف للاسف المشايخ اللي موجودين على الساحه دلوقتي حاليا تمام حصروا الدين في كده، دايما تلاقي الشيخ لما بيكلمك والعالم لما بيكلمك وافعل دي يفتح لك باب الرزق، وان الاذكار والمداومه على قراءه القران تعرف بقى فكره مثلا من الحاجات دي، ولازم يبقى لك ورد يومي، ولازم يبقى لك كذا، ولازم جميل حلو قوي. طب تطبيقات الاسلام على الواقع ايه؟ محدش بيقول لك. يعني تطبيقات الاسلام على الواقع ايه؟ محدش بيقول لك. تطبيقات الورد القراني اللي الشيخ بيلزمني بيه على الواقع ايه؟ ومحدش بيقول لك. يقول لك اقرا بتدبر وتفكر. ماشي حاضر من عينيا هقرا بتدبر وتفكر. طب يعني ايه تدبر وتفكر؟ تقرا قران يعني يعني ايه يعني قراءه القران او اكل القران، انت مامور ان انت تقرا قران، بس ربنا قال لك ايه؟ حق تلاوته. ايه حق تلاوته دي بقى؟ حق تلاوته مش ان انت تجيد مخارج الالفاظ والتجويد والترتيل والصوت الجميل والغنه والمد والوقف والوقف اللازم، ومش هو ده، مش ده حق تلاوته. ده مش مديني، ده مش حق تلاوه القران. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما امركش ان انت تقرا قران عشان كده، وما امركش ان انت تقرا قران عشان كده، ان انت تغني وتسمع وتدندن وبتاع. ان في ذلك ايات لقوم يعقلون، يتدبرون، يفقهون، يعلمون. يعني الايات دي المطلوب منها ان انت تقراها حق التلاوه. اللي هي حق التلاوه التدبر والفهم والبحث واسقاطه على الواقع والعمل به في الواقع، هو ده حق التلاوه. مين دلوقتي بيقول لك وهو بيدعوك الى الله تقرا القران حق تلاوته؟ مين اللي بيقول لك دلوقتي حق التلاوه يعني ايه؟ من المشايخ والعلماء. يعني ايه حق التلاوه؟ يقول لك التفكر والتدبر وبتاع. لا، مش قصه. طب يعني ايه اتفكر واتدبر؟ يعني ايه اتفقه في القران؟ يعني اقعد بقى اخلي دماغي مشغوله بيه. مشغوله بايه؟ وابص افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ اقعد افكر الايه بتعدي عليك، يعني ايه الابل؟ وليه؟ وخلقت وازاي؟ وعملت ايه؟ طب دورها ايه؟ طب حالتها ايه؟ طب تصرفي معاها ازاي؟ هو ده بقى ده حق التلاوه. انما افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ الله، سبحان الله، شوف الجمل ظهره عامل ازاي؟ هو ده حق التلاوه؟ حق التلاوه ان انت تتعامل مع الايه، تسقط الايه على الواقع، تستخدم الايه اللي قريتها في تعاملك مع الواقع. هو ده حق التلاوه. انما احنا زي بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيهم. وبعدين بيجي قال لك عليهم، قال على المجموعات الخوارج بقى اللي هو قال لك عليكم ايه؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءه القران وصيامكم. بص، يخرجون من السهم من الاسلام كما يخرج السهم من الرميه. ليه؟ لان هو عمل الحاجات دي شعائريا. عمل الصلاه والصوم اللي هو انا بحتقرها، اللي هو احتقر عملي، عمله ظاهريا. لانهم يقتلون اهل الاسلام ويضرون اهل الاسلام. هقول لك على حاجه. عبد الرحمن ابن ملجم اللي هو قتل الامام علي، ايوه تمام، عارف قبل ما يقتل فواقف كده يقول له انت مش خايف من الموت؟ يعني لا انا مش خايف من الموت. طب مش عارف ايه، انا مش خايف. انا طب طلع لسانك، هنقطعه له، بيختبروه يعني، طلع لسانك انا تعالوا. لا، جيت طلعه بعدين راح مرجعته، قال انت مش كنت بتقول انا خايف من الموت؟ قال لهم لا، اصل انا خايف في اللحظه اللي انتوا بتقطعوا فيها دي يتوقف لساني عن ذكر الله. شفت المصيبه؟ ابن ملجم خايف اللي قتل علي رضي الله عنه، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واشقى الناس قاتل علي. اهو ده اشقى الناس قاتل علي. كان بيقول لك ايه ساعه القتل؟ ما تقطعوش لساني عشان ايه؟ مش عايزه توقف عن الذكر. يعني مش عايزه ايه يا حاج؟ مش عايزه مين؟ يتوقف عن الذكر. ذكر ايه اللي انت مش عايز توقف؟ هو انت لو ذكرت الله صح وتعاملت بالذكر ده اسقطته على الواقع، هتقتل علي؟ هتقتل الامام علي؟ هتقتل الامام علي؟ وكنتوا متفقين تقتلوا معاويه وتقتلوا عمر؟ عمر. هو انت لو الذكر اللي انت بتذكره ده والصلاه اللي انت بتذكرها دي والقران اللي انت بتتلوه ده تعاملت بيه مع الواقع وتليته حق تلوته واسقطته ومشيت جواه ومشيت بيه وتحركت بيه، هتقتل الامام علي؟ الكلمه بتاعتك صادمه جدا من اول السبيس. يعني انت دايما بتلقي كده كلمات انا مش عارف وقعها زي الثلج ولا ايه. احنا مجتمعات علمانيه، احنا يعني ما اعرفش الصدمه اللي انت بتقولها دي يعني. صدمات هو مش قصه صدمات يا عم مالك، هي الفكره فكره والله ما على حاجه. الفكره فكره ان احنا في وقت، انا عارف ان كلامي صيب امي وعارف ان في تشاؤم، بس قسما لا بالله ما فيش تشاؤم، كلامك اللي يفهم ما فيهوش تشاؤم. هو انا عارف بيتقال على ايه، عارف بيتقال ان كلامي فيه تشاؤم وكلام صدامي وبتاع، بس خلي بالك انا بتكلم مش يعني ب1% من اللي مفروض اصلا يبقى موجود. ده الحاجه اللي انا عرفتها وتعلمتها وبقولها، دي لا تعادل 1% من الحقائق اللي احنا عايشين فيها. احنا قسما بالله انا مش بقول هلك الناس، الخير موجود والأمة موجودة والناس موجودة والإسلام موجود وكل حاجة موجودة، هو ده دين وربنا تكفل بحفظه. كلنا هنزول وهيبقى الإسلام، كلنا هنزول وهيبقى الإسلام، هنستبدل وهيبقى الإسلام، هتيجي أمم وأقوام غيرنا وهيبقى الإسلام وهيبقى القرآن، وهيجي مين ينصره، مين ينصر دين ربنا زي اللي جم قبل كده نصروه. ده باقي ما فيهاش حل. فأنا مش بقول هلك الناس، لأن من قال أن هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكم الحديث، أنا مش بقول كده، أنا بتكلم على واقع. خلي بالك أنا من يعني عارف إحنا أسوأ جيل بشري مش خلاص. كده، والله ما كده، أنا ذات نفسي بكلمك على اللي أنا فيه، أنا فيه الحالة اللي أنا فيها. يعني خطابي ده هو عبارة، أو الكلام اللي أنا بقوله ده هو عبارة عن صرخة من جوايا عن اللي أنا فيه، مش أنا شايف إن أنا بعمل الصح فبنصحك، لا، أنا بكلم نفسي. أنت لما أكون بوجه الكلام أو بتكلم في كذا وفي كذا وبنغلط في كذا بتاع، والله ده ليا أنا قبل ما يكون ليك. يا حتى سيدي يا سيدي، احنا بعد قول النبي فينا ليس الخلق الا وهو اقوى لله ما بيده. الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فينا كده، بس هل انا عرفت ان انا كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انت كنت تعرف، انا كنت اعرف ان اعصى خلق خلق الله له. هو النبي قال لنا ليس من خلق إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. الملائكة عطوا، ما هو الملائكة هي يعني الملائكة قطت السماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال قطت السماء وحق لها أن تقط ما فيها موضع أربع أصابع أو شبر إلا فيها ملك قائم أو ساجد أو راكع أو المخلوقات دي. هو هي الفكرة فكرة وأنت أنت إيه بالنسبة للملائكة؟ يعني أنت إيه، أنت بتعمل إيه؟ ما هو إحنا ولا تذكرون الله إلا، إحنا ما بنذكرش ربنا أصلاً الا في ظروفنا الحاليه دي، الا في الشدائد. الواحد فينا لما عاوز في الكلمه لو صلى الفجر وقال اذكار الصباح تمام، وبعد ما خلص اذكار الصباح وبتاع حس بقى ان هو ايه، حيزت له الدنيا وما فيها وهو في ذمه الله، فاللي هو انا عملت اللي ما يعمل، انا تقيل يا عم، ده انا مصلي الفجر في جماعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك من صلى الفجر في الجماعه فهو في ذمه الله ومحدش، وتحس ان انت ايه، عملت عظيم، شيء عظيم، عملت شيء أكبر عظيم. إثبات إن إحنا أعصى خلق الله. سبحان الله. انت عارف السيده عائشه رضوان الله عليها تمام، لما نزلت الايه اللي هي الايه بتاعت اللي هي اتونا ما اتى وقلوبهم وجله، فقالت يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في العصاه، في يعني دي ايه في العصاه اللي بيعملوا الذنوب وبتاع، وان هم خايفين من ربهم وانهم راجعين لربهم، لا لا، ده اللي بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل الحاجات دي فخايف ان ربنا ما يتقبلش منه، خايف، ده قلب وجل ان ربنا ما يتقبلش منه، قلب وجل ان هو يكون على خطأ. ده ربنا قال لك هيعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ليسأل الصادقين صدقه. يا نهار، يعني انا عايز اقول يا نهار ازرق، عايز اقول يا نهار ازرق، هو ربنا شهد لهم بالصدق. عمر وهو بيموت، ليت ام عمر لم تلد عمر، وهو مبشر عليا وهو مبشر بالجنة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مبشر في الجنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة. فاهم؟ والخوف. لا بقى خايف، هو خايف. هو يعني حتى لما كان بيجري ورا حذيفة، حذيفة لما نزلت الصحيفة كان بيقول له ناشدتك الله والإسلام. ده عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أحاديث قد كده، هو ما كانش بيمثل، ده نابع من الله. عمر باب الفتنة. ما هو هو يكسر أيكسر أم يفتح أم يكسر طلع بل يكسر. رد. هو كان باب اللي مانع الفتنة عن الأمة. عمر. فبكلمك على مين؟ بكلمك على مين؟ بكلمك على اللي هم الأعمدة الدين اللي ربنا اصطفاهم يشيلوا الدين ده يوصله لك. الأعمدة، الأعمدة كانت قلوبهم كانوا خايفين، مرعوبين. مرعوبين بيعيطوا خايفين. طب انت قصرت يا حبيبي، ده دول بدريين. يعني حتى لو كانوا هنا بدري يعني مشهود له ان هو ذنبه مغفور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانما الله طلع خلوب اهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب انت تخيل انت بقى لما تكون انت ربنا قال لك انا غفرت لك، قل اعمل اي حاجه، انا انت مغفور لك. فانت فتبقى خايف ومرعوب. انت ليه؟ لان انت خايف ان انت ما اديتش حق ربنا عليك، خايف ان انت ما اديتش. ليه بقى خايف؟ لان انت عارف الدين ده ايه، وعارف قيمته ايه، وعارف ان انت مهما عملت مش هتوفي حقه. وعارف ده اللي هو مين بقى؟ ده البني ادم المؤمن اللي عارف ان هو ربنا سبحانه وتعالى لو لما يقعد يركز كده في قدر الله سبحانه وتعالى ان ربنا اصطفاه. انت خلي بالك النهارده انت بتشهد ان لا اله الا الله، انت عارف شهود مني ربنا عليك النعمه ان هو اصطفاك تبقى من المسلمين، وعندك 6-7 مليار كافر. انت عارف لما تقعد تفكر في النعمه دي تروح ايه بقى؟ تروح عامل ايه؟ يعني واحد زي يروح عامل ايه؟ يروح ماسك الجزمه ضارب نفسه بيها. طب يعني يا حيوان، ربنا جعلك مسلم ومن رحم مسلم، تمام، ولسانك عربي يعني حتى مش عجمي، تمام، وعلمك القراءة والكتابة وادالك سمع وادالك بصر وادالك كل ده عشان تتعلم بيهم الإسلام وتمشي بيهم في الإسلام، وفي الآخر بتعمل ايه؟ زيك زي البهيمة الكافرة. يعني زيك زي البهيمة الكافرة، مش فاهم انت بتعمل ايه. انت مش فاهم انت بتعمل ايه. بقول لك اهو، الواحد لو صلى الفجر خلاص كده كسر الدنيا، كسر الدنيا. فاهم؟ فانت عارف انت لما تقعد تبص على نعمه ربنا عليك ان هو، طب ما في قدر، وربنا مقدر ان انت تبقى مسلم ومقدر ان نتنياهو يبقى كافر. انت تقعد كده تبص وتفكر، طب هو اختارنا ليه؟ ابقى مسلم. الله يا رب لك الحمد على نعمه الاسلام. مش هتقولها ببقك بقى، مش هتقولها بلسانك، هتقولها بقلبك. طب نعمة الإسلام دي تستوجب إيه؟ تستوجب إن أنا أعيش بالإسلام. طب أعيش بالإسلام إزاي؟ خلي كل حاجة وفق ديني. دي صح؟ ديني أمر بيها أعملها، دي غلط أعملها، ما أعملهاش، دي كذا ما أعملهاش، ده هنا أولي كذا، أعادي كذا، هقول ده حرام، هقول ده حلال. يجي شيخ الازهر يقول لي يعزف في مراتي، اقول له لا ده انت مش خايف هتحرك. يجي اللي بيحصل في الاتفاقات غزه اقول لا لا لا لا، ربنا قال لك ايه؟ قال لك بعضهم اولياء بعض، ربنا قال لك هم العدو فاحذرهم. عمري ما امن لك، عمري ما هامن ليه. ما هو ديني قال لي كده. هقدم انا بقى، هقدم انا الاراء السياسيه الافكار اللي مش عارف ايه البراجماتيه وايه مش عارف ايه، هقدمها على ديني؟ فين بقى الحمد لله على نعمه الاسلام؟ فين الحمد الحقيقي؟ يعني فين الحمد الحقيقي لنعمه الاسلام؟ مفيش حمد حقيقي لنعمه الاسلام. فكره ان انا احمد الله سبحانه وتعالى مش مجرد ان انا اقولها ببقي، افعلها، اخليها افعال، افعال، فعل، فعل. ما هو الاخرس ما عرفش يقول الحمد لله بس بيعرف ينفذها مثلا. ده ما مش ده فكره تنفيذ، ان انا انفذ الحمد لله دي يعني ايه؟ بحمد ربنا وبثني عليه وبمتن ليه ان هو جعلني مسلم. طب الامتنان ده ازاي؟ قول وعمل. الامتنان قول وعمل. طب قلتها اعمل، اعمل بالحمد، يعني انا اعمل بالحمد لله، هل انا بعمل؟ لا ما بعملش، انا دماغي انسحبت في حتة تانية خالص، غرتني الحياة. غرتني الحياة الدنيا وكل حاجة، الدنيا كلها فكرة. حتى لما تغرك الحياة الدنيا وتسحبك قدامها وتجري بيك هنا وتمشي بيك هنا وتعمل لك هنا، ما نساش دينك، ما نساش انت مخلوق ليه، ما نساش انت بتعمل ايه. فلما اقول لك ان احنا مجتمع علماني، علماني داخل، داخل حتى التيارات الجهادية والتيارات السلفية، علمانيين، علمانيين، بنستخدم الدين في جزء وجزء لا. طالما استخدمت الدين في جزء من حياتك وجزء لا، تبقى انت كده عملت ايه؟ المعاصي والذنوب حاجة، المعاصي والذنوب حاجة، ده شيء، ده شيء، كلنا لازم نعصي وكلنا لازم نخطئ، كلنا لازم نعصي كلنا لازم. ده في فرق ما بين ان انت تعصي وتخطئ، تمام، وتعرف ان انت تعصي وتخطئ، في فرق ان انت تعصي وتخطئ وانت معتقد ان ده صح. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم ايه؟ يحسنون صنعا. والباقي ايه؟ فما يجي العلماء يكلموا لك هؤلاء اهل البدع، هؤلاء اهل البدع. طبعا كلام صح، اهل البدع والمحدثات، اهل البدع والمحدثات هم من الاخسرين اعمال. بس هل حصل عملية توسع في الاخسرين اعمالا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا؟ هل حصل فيها توسع؟ ما هي الآية قدامك بتتفسر، بتتمط كده قدامك. انت حصلت غالي في اهل البدع واهل الشرك وبتاع، طب ما حصلتش ليه في الاخسرين اعمالا اللي بيتبعوا منهج سياسي في التعامل، منهج براجماتي في التعامل مع العدو الكافر؟ هم ده مش اخسرين اعمالا؟ ده مش ما يتحسبش ان هم الاخسرين اعمالا ولا يتحسب ان هم الاخسرين اعمالا؟ حسب، يتحسب ان هم الاخسرين اعمالا، صح؟ صح. ليه؟ وهم يحسبون انهم ايه؟ يحسنون صنع. طب يحسن صنع ازاي؟ ده مصلحه الامه. ومصلحه مين؟ الامه. ان انا اعمل نظام برلماني واعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل مقامات سياسيه واعمل مش عارف ايه. فده منين؟ ده من الدين. الدين قال كده، ما انا بحافظ، اصلا انا بعمل، اصلا انا بسوي، اصلا انا مش عارف ايه. طب انت كده من الاخسرين اعمال. وتقول انت بتكفر؟ انا مش بكفر. قل هل ننبئكم، ربنا بيقول كده، قول للنبي صلى الله عليه وسلم انبئكم اعرفكم مين الاخسرين اعمالا اللي هم ايه؟ ضل سعيهم في الحياه الدنيا. ايه الحياه الدنيا؟ سعي في الحياه الدنيا، اللي هو ايه السعي في الحياه الدنيا؟ في كل حاجه، مش في العباده، مش في الشعائر. ما هو انت، احنا قلنا انت مخلوق عشان تعيش تعبد، كل خطوه بتعملها لله بالدين، كل خطوه بتعملها لله وبالدين، مظبوط؟ مظبوط. يبقى السعي في الحياه الدنيا اللي هو ايه؟ الحركه داخل الحياه الدنيا بشكل عام، كل حاجه في الحياه الدنيا، كل حاجه في الحياه الدنيا. فلما تبقى اخسرين من الاخسرين اعمالا، مش في منهج العباده ولا في طريقه العباده ولا في اسلوب العباده، بس في الشعائر اللي انت بتاديها. انا في الشعائر اللي انت بتقضيها، لا حبيبي، في سلوكك التعاملي السياسي والاقتصادي. يعني النهارده اللي بيقدم مثلا منهج الاقتصاد الكلي والكمي ومش عارف الحاجات دي كلها على منهج الاقتصاد اللي ربنا قور عليه الاقتصاد الاسلامي، وبيعمله وبيقتنع بالكلام ده، وده مش من الاخسرين اعمالا؟ من الاخسرين اعمالا، من الاخسرين اعمالا، اللي بيقدم الفكره السياسيه اللي هي المقامات السياسيه والتفقات السياسيه، وان انت تقعد مع العدو في تفاوض وتتنازل وتتنازل لك عنه، وهو اصلا عدو ومكمل لك، وانت عارف ان هو عدو وهيعمل فيك المغرض عشان يأذيك، وتقعد معاه بحجة ان ده، طب ما انت من الاخسرين اعمال، انت كده من الاخسرين اعمال. ما هي الفكره، فكره الاخسرين اعمال دول اللي هم ايه؟ بتتبع منهج غير المنهج الاسلامي في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في العلاقات، في السبيس اللي أنا بتكلم فيها دي، في الكتابة على تويتر، في الكورة، في كل حاجة، في كل حاجة. ما هو ما أنت مخلوق عشان تعيش بالله ولله، عشان أنت راجع له تاني، أنت بتعبده هو. هي دي بقى الفكرة، فكرة إن أنا إيه لما أقول لك إن إحنا علمانيين، علمانيين داخل الإسلاميين، علمانيين داخل المسلمين، كشكل عام، كشكل عام للأمة المسلمة كلنا علمانيين، يعني بتصرف اسمكوا علماني. هتقول لي أصل أنا أصل العلمانيين، هتقول لي إيه أنت هتبقى من الجماعة اللي هم بيحكموا لنا دستور علماني. يا حبيبي مش فكرة بيحكموا بدستور علماني، مش فكرة بيحكمك حاكم بأسلوب علماني، ولا حاكم بدستور علماني، ولا بقوانين وضعية. دي جزء من العلمانية، هي ده جزء، ده جزء من العلمانية، ولكن اللي هي العلمانية لفصل الدين عن الحياة. يعني احنا هم ضحكوا عليهم قالوا لهم فصل الدين عن الدولة، تمام، فبقى ايه، فبقت الدساتير والحاجة كلها علمانية، فانت ماشي جواه. ده بقى الجديد اللي هو فصل الدين، اللي هي الاصل العلمانية الحقيقية، فصل الدين عن الحياة، تحويل الدين الى شعائر. اما بقيه الحياه توتال، بقيه الحياه بتصرف بها بمناهج فكريه غربيه او باي او بما يحلو لك. انت كده باللي انت بتعمله ده ما دخلتش في السلم كف، اللي انت بتعمله ده من الاخسرين اعمال. هو بقى عشان كده المصيبه بتاعتنا في ايه؟ المصيبه بتاعتنا ان زوايا الرؤيه عندنا مشوشه، فزوايا الحكم بناء على الرؤية دي سيئة، زوايا الرؤية مشوشة. فالحكم وانت دلوقتي انت بعينك بتبص دي نخلة فيها بلح، فتقدر تقرر ده اسمه كذا وده اسمه كذا. طب انت النهاردة عندك الزاوية اصلا مشوشة، انت مش شايف كويس دي ايه، دي تبان نخلة ولا تبان شجرة عادية، شجرة مانجا ولا بان شجرة موز. فتبقى احتمالات عندك، احتمالات نتيجة الرؤية بتاعتك مشوشة، فالاحتمالات عندك كلها تطلع مشوشة، فالحكم بتاعك يطلع مشوش ويطلع خاطئ. بسبب انت بتنظر من جزء، تنظر في حياتك بمنظور السلم كفة، بتنظر في ايه، انت منظرش فيه، بتنظر في باب الشعائر وباب العبادات من منظور الإسلام، من منظور الدين، اللي هو إيه؟ تقف تحط اليمنى على اليسرى ورجليك تبقى المسافة ما بينها وما بين بعضها كده، وتحط عينك في الأرض، تمام؟ أنت كده بتتبع الدين، وده ده سمت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، حلو قوي. تحاول تخشع، جميل برضو، حلو. خلصت، فلما بتخرج بقى بعد الصلاة، بتخرج من المسجد برجلك اليمين، والدين قال كده، خرجت برجلك اليمين نازل، وانت نازل على السلم بتقول سبحان الله، والدين قال كده، فانت كده تمام تمام. اول حاجة، اول حدث بقى بعد ما الصلاة تنتهي، تلاقي نفسك ايه، في ناس ما تخرجش من ايه، من يقعدوا يكلموا في تجارة وبيزنس وشغل في قلب الجامع، او واحد يمسك الميكروفون يا جماعه في محفظه ضايعه، طب ده انشاد الضل ويحرم، والتجاره في المسجد حرام، وده مش عارف ايه حرام. فانت شوف، فانت رحت فاصل جزء عن جزء، انت حتى داخل الشعيره، داخل الشعيره وارتفاع الصوت في المسجد حرام، والهرج في المساجد حرام، التهاوش حرام. دي شوف انت بقى دخلت صليت، قضيت الفرض، قبل الفرض قاعد بتعمل ايه، تمام، بره العبادة خالص، وبعد الفرض بتعمل ايه، بره العبادة خالص. طب ما هي دي عبادة ودي عبادة، ما انت عايش بالسلم كفة، يعني انت عايش بالسلم كفة. فأسلوكك قبل الصلاة شيء، وأسلوكك في الصلاة دين، واقف بالفقه، واقف بالشريعة زي ما قالت، وأسلوكك بعد الصلاة بره الدين وبره الشريعة. ده انا بكلمك بقى في حتة عبادة جوه عبادة، يعني انت داخل المسجد صلي، بتخرج من المسجد، الجزء ده كله ده اسمه جزء عبادة، اسمه جزء عبادة. حتى العبادة ذات نفسها انت مجزأها، مش قايم بيها بحق الإسلام فيها، مش داخل في السلم كاف، مجزأها. فتخيل بقى بعد ما بتخرج من المسجد اديت الفرض، او الناس اللي هي بتخلص الحج، بعد ما بتخلص الحج تمام يجري، او ربنا قال في منافع في تجاره في الحج، بس هو دماغه اصلا ان خلاص انا خلصت الشهاده دي، فبيروح يتاجر، فممكن وهو بيتاجر يتاجر بربا متاول او مش عارف ايه، بيحمس اصل ده بيزنس، اصل مش عارف ايه، والله ولا ليك عليا يمين، والله الحالة في الكذب في انفاق السلعه، يكون بقى ده يكون يكون بيصلي وخارج من الصلاه، ويروح واقف على الفرشه بتاعته يحلف ايمانات المسلمين وطلقات المسلمين ان السلعه دي كويسه والسلعه دي كويسه. طب ما انت كنت بتصلي وسببت الصلاه في وشك قد كده ودانك قد كده، واقف يهرج مع المره دي، واقف مش عارف ايه ويضحك، هو ده يعني هي ده دين وده مش دين، ده دين وده مش دين؟ لا، ده الدين كل حاجه، كل حاجه من اول ما عينك تفتح لحد ما عينك تغمض، حتى وانت نايم في دين، من حتى وانت نايم عايز نايم بالاسلام، نفس السبب على طريقه النوم بالاسلام، بتنام وبيحط شقه الايمن، يحط دماغه على ايده ويقول اذكار النوم، ويحتسب بنومه ان هو يقوي على ان هو القيام للعباده والقيام للعمل اللي هو ببرز اللي هو فالموضوع بقى انا بعمل ايه من ده؟ ما بعملش حاجه من ده، ما بعملش حاجه من ده، يا دوبك هم يعني خلاص بخرج من الصلاه، واحد ينرفزني في التليفون اشتم واعمله واسويه وبتاع، والشغل عندنا لا اصلا هندسه كنت في الحته الفلانيه وخرجت من، وانا اصلا نايم في البيت، وانا نايم في، مش بتكلم على كذب بقى يعني، مش موضوع بقى، مش موضوع كذب، موضوع فعلا فعلا فعلا احنا فاصلين ديننا عن حياتنا، فطالما فصلت دينك عن حياتك فانت رؤيتك لحياتك هتبقى غلط، كلها غلط، كلها بلا استثناء، فهيتم التلاعب بيك، يعني هيتم التلاعب بيك، دي ما فيهاش نقاش، يعني دي ما فيهاش نقاش، لو لو لو لو الخبر اللي نازل، الخبر اللي نازل دلوقتي تصريح بتاع كذا بتاع نتنياهو وترامب، لو ما عرضتوش على بعضهم اولياء بعض وهم العدو فاحذرهم، و و و لو ما عرضتوش على ده هتشربوا وهتبلعوا، هتبلعوا. ده في امل، ده اللي هيعملوا مفاوضات كذا، هيعملوا مش عارف ايه، هيعملوا ايه، ليه؟ لان انت ما عرضتش الامر على الدين، مش قصه ما عرضتش الامر على الدين تبقى فقيه، الموضوع مش محتاج فقه، الموضوع محتاج ايمان ان كل شيء في الكون في الدنيا بيجري وفق إرادة الله، وان انا مخلوق عشان اعبد الله، فان انا بعمل ده عبادة لي وتفكر في، طب عشان اعمل ده وافهم ده لازم اجيب كل حاجة وفق ما اللي امر ربنا، افهم سياسة زي ما ربنا امر، ده ده ده ده وده اعداء لكذا. يا جماعة من ضمن الكوارث اللي الواحد شافها، في بتلاقي شباب هنا اخوه يعني ايه كلمك بقال الله وقال رسوله متدين والدنيا معاه تمام وزي الفل وكل حاجه، تلاقيه بقى لما يجي يناقش قضيه الصين او قضيه روسيا او قضيه مش عارف ايه يكلمك في حاجات تانية خيالات خالص، هو كلمك في حاجات احنا لازم نعمل حلف مع الصين عشان نواجه بيه اليهود والامبرياليه الامريكيه والنصرانيه، ومسلم عادي بقى، ممكن تلاقيه اخ يعني وعلى علم وبتاع، انت يا ابني انت بتتكلم ازاي؟ ده عدو وده عدو، لا اصل ده ما قتلنيش وده قتلني، يا حبيبي هو عدوك اللي قتلك وما قتلكش، عدوك وعدو دينك، عدوك وعدو دينك، مش عدو دينك اللي بيحارب دينك ولا بيبارز دينك بالحرب، لا، عدوك لو انت عبد لله فعدوك هو كل عدو لله، وكل كافر بالله هو عدو لله، حد خد باله من النقطه دي؟ حد خد باله من الجمله دي؟ ان كل عدو ليك انت عبد عند سيد، فاللي بيعادي سيدك يبقى عدو ليك اوتوماتيك، ختم نسر يعني ختم كده، هي مقفولة بشمع أحمر، أنت بتعاديني يبقى بعدي يعني. هضرب لك مثل صغير، عارف المشجع الأهلاوي المجنون أو المشجع الزملكاوي المجنون، تمام؟ ممكن يعادي أخوه ويبقى أخوه عدوه، أخوه ويتخانق معاه وتوصل للضرب والخناقات، واتنين مسلمين مع بعض على أساس إن هو عادى الكيان اللي هو بيحبه. يعني عادى الكيان اللي هو ده، هيفتح دلوقتي هتلاقي اتنين أصحاب، تلاتة أصحاب، حبايب وكل حاجة، وبيقعدوا على القهوة 24 ساعة. جيت بقى هزيمة الأهلي والزمالك، مسكوا بعض، شتموا بعض، واتخانقوا مع بعض وبتاع. ليه؟ لأن هما برزوا بعض بالعداوة، لأن أنت عاديت الكيان اللي أنا بحبه. أنت عاديت الأهلي. لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤمنون ويودون بالله من واليوم الآخر حبهم من يودون حبهم من حاد الله ورسوله. ورسوله. طب هو الصين وروسيا دول إيه يعني؟ بيطيعوا الله ورسوله ولا بيحادوا الله ورسوله؟ طبعا أي كافر لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بحق، أي حد، حتى لو أبوك، حتى لو أخوك، حتى لو ابنك، ولو ما هي كانوا هنا فكرة آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. صح. ما فهنا الفكرة بقى اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي فكرة ايه؟ انت مش فاهم ان ده عدوك. ليه؟ لان انت مش قايم بدينك في الامور السياسية. انت فاصل دينك عن السياسة. انت فاصل دينك عن السياسة. طب ده عدو ومتسلط عليك، اليهود والنصارى اعداء ومتسلطين عليك، يعني اسرائيل وامريكا يهود ونصارى اعداء ومتسلطين عليك. اروح انا اعمل اود اعمل شراكة مع ملحد زي الصين، او برضو نصراني زي روسيا عشان احارب بيهم دول؟ اصل ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين. بس ما تكذبش. انت في حتة ودينك في حتة تاني، احنا في حتة وديننا في حتة تاني. ده من ضمن الحاجات اللي انا بكلمك عليها. فكرة ايه؟ فكرة تلاقي ليه اخ ملتزم كل حاجة، واتكلم على الصين وروسيا دول اللي هم نعمل لهم حلف ونتحد عليهم يا حبيبي، ده عدو وده عدو. زي برضو الحمقى هم كل شيء اللي هو حوالين كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، النبي صلوات الله عليه وسلم. شوف من معالم الله من سنين مضت خلت، أنطقوا وبلغنا إن اللي هيحصل سبحان الله في عسقلان غزة دلوقتي احنا بنشوفه. أنا إزاي أتبع الناس كلها وأترك نبي يوحى إليه أنبأني لغاية ما الساعة تقوم؟ ما هي إزاي هو ما هي دي بقى أصلك الفكرة. الأكذوبة لا الكبرى خلي أو بالك، اللي خلي بالك ده اتبعها من العالم، الدين ما بيتفصلش عن أي حاجة. كويس. الجملة اللي أنت قلتها دي بقى، دي عشان بقى في طمة تانية أكبر، يعني في طمة تانية أكبر من الطمة الأولانية اللي هي فكرة إن إحنا فاصلين الدين عن بقية حياتنا. الطمة الأكبر بقى والأسوأ تأويلات الدين بتأويلات خاطئة، وتحديدا بقى المصيبة الكبيرة اللي إحنا عايشين فيها. يعني أنت كويس أنت أثرت النقطة دي عشان أتكلم فيها، عشان النقطة دي يعني هتجيب لي انفجار في كبدي، والله ما بهزر. الفكرة اللي تلاقي مسلم بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. بص خلي بالك، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اول شرط يؤمنون بالغيب. وتلاقي الاخ اللي هو بيقرا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، يؤمن بالغيب قبل الصلاه وقبل، لازم تؤمن بالغيب. يجي يتكلم في امر الغيبيات، وإيه؟ يتكلم في أمر الغيبيات بمنتهى عدم وجود أدلة عليه. طب والغيب ده هنعرفه منين؟ الغيب ده هتعرفه يا إما من كتاب الله يا إما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من ضمن أمور الغيب الدجال. هو من ضمن أمور الغيب الدجال. طيب أنا بقى دلوقتي في طيار داخل الإسلام، طيار بتاع مسلمين وعلماء ودعاة بيتكلموا ان الدجال هو اللي بيحكم العالم. عندك نص؟ لا، اصله فتنه و و و و و عندك نص؟ لا انا هقول لحضرتك على حاجه، خليني بس هقول لحضرتك عندك نص؟ لا لا نص، لا نص. مفيش نص ان هو بيحكم العالم. النصوص اللي عندك الصحيحه والمستقره ان هو ايه يخرج فين؟ في نهايه الزمان، يقعد بين العراق والشام في خلة بين من ناحيه العراق والشام، الله يصلح لك الحال، يخرج من هيعمل القرية ايه؟ اليهودية جنب أصفهان. الله يصلح لك الحال، هيعمل ايه؟ هيعمل ماشي، ايه؟ جنته نار نتفق. ونار وجنه ومعاه فتن والحاجات دي كلها. ربنا قال لك هيحكم العالم قبل ما يخرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هيعمل ده؟ لا ما قاليش. طب انت بتقول ليه من دماغ امك يا ابن الكلب؟ والله ما بهزر، انت بتتكلم في غيب. ما هو ده امر ينرفز، ده امر حضرتك ينرفز بتتكلم عن ناس منومة، يعني يا باشا. منومين بقول لحضرتك دعاء، بقول لحضرتك راجل دارس فقه، راجل دارس فقه وسيرة ودين وتوحيد، يعني اللي بيكلمك دلوقتي لما تيجي تقارنه بعلم البني ادم ده، انا اقارن بيه؟ انا لا اساوي مثلا ضفره، لا، لا اساوي ضفره. هو الدجال في شيء يعني قيل فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، صح. وعلى قال: ما من فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض أشد أكبر من من الدجال، ومن أكبر النبي من إلا حذر الدجال. إيه؟ أصحابه فكل منه. فتنة دون الدجال رقيق، أكبر أيوة. ما خلقها ربنا سبحانه وتعالى أيوة. فتنة. الدجال. غيب. غيب. والدجال لما ظهر الغلام وراح عمر مع النبي ومش عارف ابن ايه، صياد، قصة ابن صياد، وبرضه قصص متهافتة ولا تستقيم. هقول لك ليه؟ لأن أصلا قصة ابن صياد متهافتة لسبب بسيط. يعني أنت عندك في الصحيح إن تميم الداري رضوان الله عليه لما ضربت به المركب وقع في الجزيرة، شافه وقال له كان نصراني وجه أصلا. تميم الداري ماشي؟ طب دي قصة ابن صياد متهافتة. ليه؟ لأن أصلا في عندك سند حديث صحيح فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان شافه وكذا وكذا، وكنت وابنه داخل عليهم قال ماذا كنت اخبركم، كان بيخبرهم عن كذا. طب هو غيب مشاهد؟ اه غيب مشاهد، غيب موجود على الارض، غيب موجود على الارض. تعرف تقول هو فين؟ لا ما تعرفش تقول هو فين، لان هو غيب، الله حاجبه عنك. لكن هل ده مش موجود؟ لا موجود. هل في ادله على وجوده؟ اه في ادله على وجوده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال وقال، واستعاذتك وامرك، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تستعيذ منه في دبر كل صلاه بعد ما بتقول الصلوات التشهد الإبراهيمي، في ختام بتستعيذ منه. صلاتك آخر دعاء، آخر دعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من من شر فتنة فتنة المسيح المسيح الدجال. الدجال. فأنت حلو. آخر ما تدعو به في الصلاة: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. طيب جميل جميل. فين بقى هو فين؟ هو موجود في جزيرة، موجود في جزر، في جزيرة في البحر، موجودة على الأرض. خد بالك بقى من الحتة دي بقى، خد بالك بقى من الحتة دي عشان أنا هنكد بقى. هو دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل عهد النبي صلى الله عليه ما من نبي إلا إلا وحذر. وحذر. أه موجود، وموجود على الأرض، وراح تميم الداري شافه في الجزيرة. فين بقى الجزيرة دي اللي العالم بالأقمار الصناعية اكتشفوا الجزر كلها؟ مش الارض كره والقمر الصناعي بيطلع؟ الاقمار الصناعيه والمحطه الدوليه الفضائيه بتجيب المياه والبترول والحاجه اللي جوه الارض كلها، وتقدر تحدد الثروات المعادن. ما حددوش مكانه ليه؟ يقولوا اليهود والنصارى، ايوه ايوه احنا ما حددوش مكانه، بس اسمع، المسلمين مؤمنين بكده، ما حددوش مكانه ليه؟ طب تعالى بقى نتكلم في الابشع بقى، ياجوج وماجوج فين؟ على الارض فين؟ ورا السد. القمر الصناعي اكتشف الارض كلها وجابها، ما طلعهمش ليه؟ ما طلعهمش ليه؟ ما جاب لهم، ما حددناش مكانهم ليه؟ مع ان ربنا قال لك ايه؟ قال لك على مكانهم تحديدا. انت عارف توصل له؟ لا. ليه؟ غيب. يبقى الغيب اللي انت مش عارف توصل له ما تتكلمش فيه. ان سيدنا عمر لما جمع الصحابه قال ايكم يحفظ حديث الفتن؟ فقالوا كلنا نحفظه يا امير المؤمنين. قال لا، انا مش قصدي على الفتن دي اللي هي تصيب الراجل في ماله واهله بتاع ده، انا اقصد على الفتن اللي هي تموج كموج البحر. فكله سكت. مين اللي اتكلم؟ حذيفة. حذيفه. واتكلم قال لك ايه؟ الاقسامات النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما تدخل كل بيت وما تسيبش وبتاع، في الاخر ايه؟ قال وحدثته حديثا ليس بالاغاليط. ايه الاغاليط دي؟ اللي هي كلام اهل الكتاب، كلام التوراه وكلام الحج، كلام اهل الكتاب. يعني حذيفه لما ختم حديثه اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وقد حدثته بحديث ليس بالاغاليط، يعني ليس من كلام ايه؟ اهل الكتاب. فباب الفتن، وباب الفتن غيب. هو انت عارف انت الحلقه والسارقه والهرج والاحلس والدهيماء والحاج، انت عارفها امتى؟ انت مش عارفها امتى؟ ما تعرفش شكلها ايه؟ مش عارف شكلها ايه؟ بتتكلم فيها، تتكلم فيها بايه بقى؟ في الغيب. ما انت مؤمن بالغيب. طب الغيب ده مين اللي دلك عليه؟ ربنا واوحى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يدلك عليه. الصنف دوت يعني اتؤمنون ببعض يعني هو هيبان لك من الناس اللي بيؤمن ببعض ويكفر ببعض. ايه يا عم يقول لك اصل دي مش داخله دماغي. الله يغفر. فدي فالجمله بتاعت النبي قال لك في الدجال لو شفت الدجال وشفت ماءه ومعاه نهر من جبل من لحم وطعام نار ونار وهيعدي على الارض الجافه وبتاع كل حاجه دي كل ده كلام ادخل النار اطيع النبي ارمي نفسك في النار دي الجنه. طيب السؤال بقى محمد شفاعة محمد والغيب فتناش السؤال بقى ده غيب صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجه لما قال لنا عليه، قال لنا على الفتن. انت عندك بقى انت رحت ايه؟ انت مش عارف دي ايه؟ انت فرحت عملت ايه؟ اتبعت بقى كلام اهل الكتاب واتبعت التأويلات الفاسده واتبعت، لان انت اصلا عندك فساد داخل. ده دي ايه بقى؟ ده الجزء الثاني. يعني احنا اتكلمنا على الجزء الاولاني كمسلمين، كحنا مسلمين احنا عايشين في علمنه، رحنا داخلين بقى داخل المجموعه بقى اللي هي المتدينه الملتزمه عايشه في وهم بتضرب الكتاب بعضه ببعضه. يعني ربنا يقول لك تؤمن بالغيب، تروح انت بقى عشان انت دماغك اتبرمجت على الماديه فتروح مش عارف تفسير. انت مش عارف تفسير اللي بيحصل في العالم، انت مش عارف تفسير اللي بيحصل في العالم، مش عارف تفسير الدنيا دايره ازاي ولا ماشيه ازاي، فتروح عامل ايه؟ تخترع نظريه. نظريه ايه؟ الدجال هو اللي بيحكم العالم. والله طب عرفت منين؟ اصل هو معاه جنه ولازم ايه يا عم؟ ويجيب لك ادله ويجري، وكل دي ادله متهافته وكل دي ادله باطله. ده غيب. الغيب بالذات ما تتكلمش فيه الا زي ما اللي تعلمه اتكلم فيه. ادي فساد عقيده رهيب. ليه؟ لانه هو تكلم في امر غيب بدون قواعد الحديث في الغيب. ادي جانب تاني من مين؟ جانب تاني من المسلمين. جانب تاني من المسلمين. الطمة الكبرى اللي احنا عايشين فيها كمسلمين، طمة القومية دي من الطوام اللي هي بسبب برضو العلمانة، وان احنا فاصلين الدين عن الحياة. احنا وصلنا في القومية دي من الامور اللي هي بتقتلني، حتة القومية ان احنا مقدمين اسم الدولة لإحراق قومية. انا بقول لك احنا مقدمين اسم الدولة، مقدمين اسم الدولة على اسم الله. احنا مقدمين شرع الدولة وقانون الدولة وقانون القومية عن دين الله. القومية دلوقتي عند كثير من المسلمين اللي بيصلوا ويصوموا وبيحجوا، ومن العلماء كتير عندهم القومية دين وازن دين الله، بل مقدم على دين الله، بل مقدم على دين الله. ازاي؟ هتقول لي انت مزودها. لا انا مش مزودها، انا بكلمك باللي انا عايشه وانت عايشه، بس ممكن يعني سمونا واحنا صغار الزعيم الخالد مصطفى كامل لو لم اكن مصريا لو ده التلقين شغال علينا من واحنا في اربع من ست سنين، كان شغال على ابائنا. قابلية العقل للاستقطاب رهيبة، مفيش مناعة عقلية خالص عند الناس معظمنا. ان شاء الله باذن الله لو ربنا قدر ويسر، يعني ممكن الاسبوع ده لو على حسب ترتيب ربنا وتقديره لينا، اتمنى هنعمل سبيس عن الفوضى الخلاقة، مشروع الفوضى الخلاقة. كنت كتبت كده كام مقال عنه، فوضى الخلاقة التفكيك والتركيب يعني. أنا ليه صفحة أخيرة دي، ليه صفحة أخيرة ملهاش سايت على الـ على على على ليها على على الويب سايت، على على على جوجل ما موجودة، اكتب على جوجل صفحة أخيرة هتظهر لك أول حاجة في السيرش، هتظهر لك أول حاجة في السيرش، أنا هي موجودة، هي وصلت أصلا على أساسها تويتر، على أساسها تويتر. لا هي موجودة على تويتر، اكتب صفحة أخيرة بالعربي أو بتاع تلاقيها ظهرت لك، الأكاونت ذات نفسه والصفحة ذات نفسها موجودة على الويب، يعني موجودة على بحث جوجل، حتى لو مش هتدخل من على الاكونت تويتر. بتاعك كل شوية بيتشال، انا بقى 7 سنين ما أعمل إيه، أنا ما مش ذنبي إن هم بيشيلوا الأكاونت يعني، وأنا عارف يتشال لي يعني، بس دي مش قصة. فنرجع بقى للطمة الكبرى، طمة القومية. طمة القومية دي عارف عايز تشوف كارثتها فين؟ يعني ما تبصش علينا كمصريين وسعوديين والحاجات دي كلها، احنا شعوب يعني هي بلادنا ومستقرة. عارف تبص على فين؟ بص عليها في سوريا، مش هقول لك بص عليها في غزة، لا سيبك من غزة ده موضوع تاني، بص على القومية وان هي بقت دين في سوريا. سوريا اللي بقى لها 2000 بقى دخلت قعدت 13 سنة، 13 سنة عقد وثلث بتحارب في بشار وفي العالم وهنا وهنا، وحصل عملية يعني المفترض ان في 13 سنة ده نشأ جيل بقى على الجهاد والجهاد في سبيل الله وان لا حدود وبتاع. بص على اللي حصل في سوريا يجي لك انهار عصبي. اللي كانوا الصبح بيجاهدوا وزعيمهم كان رأسه مطلوبة مقابل 10 مليون دولار عشان جهادي، النهارده بيتكلم على ايه؟ سوريا اولا والهوية البصرية والنسر والاتفاقات الدولية وعقلية البناء الدولة غير عقلية الثورة، وبقى يقدس العجل الجولاني دلوقتي تمام لأنه أعاد سوريا اللي هي القومية. مش مريض، مش مريض، مش بقى مريض. السؤال بقى هنا، لا أنا مش هضرب لك على المثل على المصريين والحاجات ده، المصريين دول خلي بالك الظاهرة بتاعت المصريين والقومية والحاجات دي كلها دي لسه طالعة الفترة الأخرانية. المصري أصلا بطبعه مش معروف له قومية ولا معروف له هوية، ده الشعب الوحيد اللي في الأرض، يعني الشعب المصري ده الوحيد اللي في الأرض اللي مش معروف له قومية ولا معروف له هوية. الكلام ده هيزعل، أنا مصري، أيوة أنا مش معروف لك هوية ولا معروف لك قومية، أنت أنا ما مش معروف لك بزعلش. هوية ولا قومية، أنت يا باشا باشا أنت النهاردة على مدار كام ألف سنة، كام ألف سنة في تاريخ البلد دي، البلد دي ما حكمش حد اسمه مصري، وأنا ما أعرفش حاجة اسمها عرق مصري دي، يعني عرق مصري دي أنا ما أعرفوش، أعرف عرق عربي يعني فاهم، أعرف عرق أفريقي فاهم، أعرف مش عارف إيه، ده اللي أعرف، إنما المصري ده أنا ما أعرفلوش عرق. حكموا الفارسي وحط اختلطوا، الشعب تم احتلاله في العالم. انا بقول لك الفارسي حكم وحط نطفته فيه فحصل اختلاط انساب بالزواج والمصاهره وبتاع، مش بتكلم في حاجه تانية، فحصل اختلاط انساب مع الفرس وحصل اختلاط انساب مع الروم واختلاط انساب مع البيزنطيين واختلاط انساب مع الافارقه اللي هم جابوا الزنوج والافارقه، كلمه زنجي مش شتيمه، وحصل اختلاط انساب مع الافارقه، مع عندنا النوبي مصري بس مصري بس هو عرقه يميل بس هو مصري تمام، وحصل اختلاط مع الشرق اسيويين وحصل اختلاط مع العرب وحصل اختلاط مع الاوروبيين، وكل ده عمل لك كوكتيل ثقافي جيني كل حاجه في الدنيا في المصريين دول، كل حاجة في عربي بيت هنا فرنساوي هنا، تلاقي الشرقوة فيهم شبه الأجانب، عندك المنصورية شبه الأجانب، تحت تلاقي النوبيين يميلين للسودان والأفارقة، تلاقي ناس شبه الصينيين، تلاقي ناس شبه الكوريين، تلاقي ناس شبه العرب، تلاقي ما أنت مش فاهم دول إيه، أنت مش فاهم دول إيه، حتى الثقافة بتاعتك مخلطة من كل حاجة، ففين العرق أصلا بتاعك لو تقول إيه أنا مصري، ده إيه مصري ده إيه، طب ده هيقول لك انا عربي، طب مش انت عربي خلاص معروف، من قبيله كذا اللي منحدره من كذا اللي منحدره من كذا اللي منحدره من كذا، خلاص ليك نسل، طب انا كمصري بقى انا عرق مصري منحدر من نسل ايه؟ انا منحدر من نسل ايه؟ انا عايز اعرف، يعني انا شخصيا عايز اعرف انا منحدر من نسل ايه؟ انا واحد انا شخصيا امي نوبيه وابوها وامها اسكندرانيه، يعني انا امي نوبيه وهو جدي نوبي اب عن ام عن جد، وستي اسكندرانيه. بس واحنا عرب من الجزيرة ما العربية، انا بقول لك بقى، انا بكلمك دلوقتي انت عرقك ايه كمان بس فيه؟ في مصر من أكثر من 400 سنة، هل نعرف أهلنا ماشي، هناك في الجزيرة انا العربية؟ بسالك سؤال، احنا عندنا صفات العرب وعندنا صفات الترك وعندنا صفات كذا وعندنا صفات كذا وعندنا صفات كذا، ثقافتنا مختلطه في كل حاجه، فين بقى العرق المصري؟ مفيش حاجه اسمها عرق مصري، العرق اللي بتقام عليه القوميه، مفيش حاجه اسمها عرق مصري بتقام عليه القوميه. فده شعب اصلا بيقول لك ايه، انا مصري. ايه بقى اللي هي مصري؟ اللي هو حضاره الفرعونيه. طب والحضاره الاسلاميه؟ اصل حضاره طب الحضاره الرومانيه، اصل حضاره، طب الحضاره ايه يا عم، في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ فين عرقك؟ فين قوميتك اصلا؟ انت اللي عندك العرق ولا عندك قوميه؟ فانت كمصري لوحدك كده ما تتكلمش، ما تقولش انا قومي وانا مصري، ما تتكلمش في الموضوع ده. انا سيب الموضوع ده لاكراد، يعني بسيب موضوع العرقيه دي اسيبها لاكراد، بحافظ على نفس على نسله، اكراد من اكراد من اكراد من اكراد اخرت هنا، بس لسه محافظ على، اسيب القصه العرقيه دي لعرب في بعض عرب الجزيره لسه محافظين على قبائله، اسيب العرقيه دي لفرس بتوع لسه محافظين على الفارسيه بتاعتهم، والعرق الفرسي واللي اسيبها الاتراك لسه محافظين على، مش انما انت كمصري فين العرق اصلا اللي اتبنت عليه الدوله دي عشان تقول انا عرقيتي مصري؟ يعني بتيجي بص دايما بص على المصريين وتاريخهم، هم عباره عن شويه فلاحين زراع ارض، لا منهم قائد مصري اللي هو بقى اب عن ام عن جد عن مصر عمل حاجه، عمل حاجه. اصل الحسيين، اصل الهكسوس، اصل يا عم، اذا كان الملك اللي كان ايام يوسف عليه السلام كان هكسوس، كان اسمه الوليد، كان من هكسوس، والهكسوس دي قبائل عربيه جايه عليك. بص، فمثلا دي فكره القوميه داخل المصريين، ده ما فيش قوميه اصلا، وانت لا عندك ثقافه، ده حتى لغتك لغه العرب، يعني انت حتى اللغه بتاعتك ويا ريتها لغه عربيه صحيحه مثلا، لا عندك لغتك لغه العرب. طب وثقافتك؟ الحاجه الوحيده اللي رسخت فيك هي الثقافه الاسلاميه، وهي اللي قدرت تغير شكل مجتمعك، وقدرت وقدرت وقدرت وقدرت، ده الباقي لسه محتفظ بعرقته، واحنا ده بيت العرق. فالمصري ده بالذات ما لا حق لي تحت اي بند من البنود ان هو يقول انا قومي وانا مصري وانا عرق مصري. انت ما فيش حاجه اسمها عرق مصري في التاريخ كله، في عرق جرماني، في عرق سلافي، في كذا في كذا، في دي بقى ان هو يقول لك انا عرق كذا ليه، منحدر من نسل لنسل لنسل لنسل لنسل لنسل. انت مش منحدر من كده، انت مش معروف لك نسلك ايه اصلا، ولا معروف حاجه. في الاخر هنقول احنا عرب اصلنا اصلا في الاصل، يعني الحكايه الحقيقيه ان انت اصلك عربي ده في الاصل، وتاريخيا ربما قوم عاد اصلا اللي هم من العرب الباقيه ده كانوا في مصر، اللي هم بنات الاهرام والمسلات والحاجات دي ايه. انا يخيل لي ظني لا يغني من الحق شيء ان هم بنات الاهرام، هم بنات الاهرام، هم في غيرهم ما فيش كلام ده. بضحك عليك اليهودي تمام، واخترع لك نظريات عشان يخرع لك، عشان يصنع لك قوميه مختلطه. لا لا لا، انا شفت كمان الناس اللي تحللوا الهياكل العظميه اللي موجوده جنب الهرم، ومستشفين جنبها، هو العقل بيحكم. الجمجمه الراجل نفسه مش كده، سيبك من الجمجمه مالك، العقل بيحكم. المسلات والحاجات دي كلها لا يصح باي عقل وباي منطق ان اللي غير ان هو ابنها بن ادم جسمه ضخم، هيكله ضخم عشان يقدر يعمل شكل، ما هو ده العقل بيقول كده. انت بقى ركنت عقلك وركنت السمع والبصر والفؤاد في حته واتبعت العلم الايجيبتولوجي وضحكت على نفسك، دي مش بتاعتنا. انت يعني زي الناس اللي هي ايه، يقول لك الفضاء، ده انت يا راجل يا راجل يا مؤمن، ده المسلم، في مسلمين بيتكلم على الفضاء، بيتكلم على السماء يقول عليها الفضاء، هو ربنا سماها الفضاء؟ لا، ده سماها السماء، اصل ده فيه فراغ كوني. يجي يصرخ ويجي يصرخ ويقول لك ناسا اثبتت كذا كذا. يا باشا ده يا ابني عندك نبي قال لك كل يا باشا شيء يا باشا، حضرتك الناس بتقول لك في مجرات وفي كواكب والشمس يا باشا، انت بقول لك ربنا قال الشمس والقمر والنجوم مسخرات ليك، فانت حضرتك رحت لاغي ده كله؟ لا، ده في حياه على كوكب فلان، وفي اصوات سمعت ومسلم ويؤمن بيها، ويجي واحد زغلول النجار يقول لك الارض والكون كله بيلف في حركه سباق ودوران. ايه يا عم بهلول بهلول يا راجل، ده بهلول ده. فالقصد ايه؟ القصد ايه؟ القصد ايه؟ القصد ان انت في خلل، في خلل اصلا في فهم الاسلام وتطبيقه. باشا لما تلاقي فئة من الشعب بتتبع توفيق عكاشة وشايفينه مفكر عظيم، احنا في ورطة فكرية رهيبة، احنا في مأزق فكري يا رهيب. عمي يا عم، ده الناس اتبعت الاخوان يا عم، الله يرضى عنك مثلا يا عم، ده الناس اتبعت الاخوان وعملت منهم وهم فاهم. لو كانوا على، يا اخي بص يعني انا اصلا انا يعني جسمي بينمل وبتنرفز على الميت كده، يعني لو هم اخوان مسكني كانوا اتبعوا النبي، قال لهم سترون بعدي اثرا، انكم سترون بعدي اثرا وامور تنكرونها. فمن الصحابه قالوا افلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما فيه. فانك انت هتشوفوا بعدي ناس بتستاثر بالحكم وعايزين الدنيا وهيسرقوا فلوسكم ومش عارف ايه وخلاص. قالوا طب ما نقاتلهمش، قال لهم لا ايوه، مش لا عارف. قال لك، قال لك لا استنى، دي واحده احنا بس استنى، انا بس سمعت قال لك ما تقتلهمش على ايه؟ على المول. الملك، بس قاتلهم، بس قاتلهم على الدين، في فرق. ايوه نقاتل على الدين مش على الملك. ليه؟ هم قالوا يعني، ما هو بيقول اثر، هو بيتكلم في ايه؟ فاثر وامور تنكرونها. ما هو ايه؟ فهم خرجوا يقولوا ايه؟ الشعب يريد اسقاط النظام، عيش حريه، عداله اجتماعيه، المساجد مفتوحه. انت خرجت لله ورسوله، انت خارج للدنيا، فدعوتك باينه اهي للدنيا. هو هي الفكره، فكره ايه؟ هي الفكره، فكره ايه؟ التصور الخاطئ عن الاسلام، التصور الخاطئ عن الاسلام المبني على عده امور، هو اللي وصلنا للمرحله دي، هو اللي هي وصلنا دي للمرحله دي. ما هي دي الكارثه. احنا انت دلوقتي الناس كلها بتدور على تيك اواي سوليوشن، حلول سريعه التجهيز، الانستانت نسكافيه. هو بيدور، عايز حل دلوقتي، انا عايز حل دلوقتي. ما فيش حل دلوقتي، ما فيش حاجه اسمها حل دلوقتي، ما فيش الكلام ده، ما فيش، ما ليش عند ربنا كده. ربنا في سننه ما فيش حاجه اسمها الطفره، ما فيش حاجه اسمها طفره، ما فيش حاجه اسمها طفره، في حاجه اسمها ترتيب. وهو الله سبحانه وتعالى عمل ايه؟ خلق الدنيا في 6 ايام، القادر على خلقها في كل حكمه بين كاف والنون، قادر ان هو يخلقها في كل خلقها ليه في 6 ايام؟ ليه خلقها في 6 ايام؟ ايه الحكمه؟ ايه الحكمه؟ لا يسأل، ايه الحكمه؟ ايوه لا ماشي يسأل. ماشي ماشي. لا، الحكمه ان انت لازم تتعلم ان كل حاجه تراكمات وتدريج. هو النهارده عشان يوصل عمر وابو بكر وعثمان وعلي والناس دي للمرتبه دي كده فجاه، السلام عليكم، دخل في الاسلام فبقى عمر؟ لا، دخل وتدرج وحصل. عمر ذات نفسه في وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم جات له صدمه، خرج قال لك من قال ان محمد مات صلى الله عليه وسلم فدق عنقه بالسيف. الامام علي وقفت رجله، ما عرفش ينطق ولا لسان. ودول مين؟ اللي هم عثمان كان زي الصبيان بيجروه في المسجد، يمين لا يمين مين؟ شمال شمال الله يصلح لك. مين بقى اللي ثبت؟ في أول اللي اتكلمت عنه في أول السبيتش، ابو بكر. أفضل واحد في ابو الأمة، بكر اللي كنت أنت اتكلمت عن صفته وقلت لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. عشان هو دي نفس اللي ظهر في قوته وصلابته، واللي قبل منها انت اشرت على كلامك عن امروا ابا بكر فليصلي بالناس. شوف الراجل ايه يا ابن الخطاب، سكت. اخوار في الجاهليه، اجبار في الجاهليه، خوار في خوار في الاسلام، الاسلام، سكتوا. ماشي. هلا هو بداها بكلمه، ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، آية نزلت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي أيوة لا يموت. تمام. هنا يبان ثبات أبو بكر قوته وإنه أفضل الأمة، بسبب إيه بقى؟ ميزانة الرمان بتاع الله ينور الأمة عليك، بسبب إيه بقى؟ ثبات إيه بقى؟ وقوة إيه؟ اللي اتربى عليه، لا، قوة اللي عقيدة، اتربى. قوة عقيدته، قوة إيمانه، حولته من رجل أسيف يبكي إلى وحش كاسر يقول الكلمة تمشي سيف على رقبة الجبابرة اللي هو زي عمر. إيمانه اخرجوا قتلوا إيمانه. طب هو الادوات اللي كان يملكها ابو بكر ايه؟ سلطانه الهيمنه والقوه ولا مفيش الكلام ده. ايمانه القوي، ايمانه القوي خلى كلمته، الكلمه اللي قالها تنفذ على رقاب الصحابه، رقاب الصحابه، ويروحوا يموتوا نفسهم. خلي بالك كان ممكن الصحابه يستشكل عليهم الموضوع اللي هو قتل الرده، تعرف الحته دي؟ كان ممكن، ايوه كان ممكن يستشكل عليهم ان هم دول ايه؟ عمر استشكل عليه قال له بيشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، بيصلوا ازاي يقاتلهم؟ فشوف استشكل عليه ايه؟ استشكل عليه ايه؟ خاف يقاتل عشان ده ممكن يكون مسلم وهقف دمه قصاد دمه. فشوف قوه ايمان، قوه ايمان وعقيده ابو بكر عملت ايه؟ خلت الكلمه تطلع. هو مش نبي، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمر فيطاع، ولكن ايمانه واتباعه للدين وايمانه ايمانا عميق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرساله الدين خلت ايه بقى؟ قوه ايمانه نفذت على الصحابه فنفذوا الامر وخرجوا يقاتلوا اللي هم كانوا بيشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ليه؟ لان ابو بكر قال ايه؟ ايهدم الدين وانا حي. هو عرف هنا معنى ان هو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف معنى خليفه، معنى جمله خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول دوره ايه؟ اقامه الدين في الارض. فهو لما تولى الحكم ما تولاش حكم سياسي، ولكن تولى خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين في الأرض. هي دي، ده أبو بكر اللي الددو لسه كان الددو الشيخ الددو خارج يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سابلناش دستور ولا قال لنا طريقة الحكم، وترك بيلون يعني، فاللي هو يعني اللي هو أصلا يعني مش عايز أجيب سيرته. ده الفكر الإخواني، ده فكر الإسلام السياسي وتغلغله في واحد بيقول أنا فقيه. المهم، فقوة إيمان أبو بكر بالرسالة، إن الرسالة دي والحكم ده هدفه إقامة خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو فهم يعني إيه خليفة، أبو بكر رضي الله عنه فهم يعني إيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، يعني دوره يقيم ما كان يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازل ليه؟ عشان يقيم الدين. ففهم أبو بكر الجيد، مش الجيد إيه؟ إيمانه الجيد العميق بالرسالة ودور الحاكم. خد بالك من النقطة دي، دور الحاكم في الإسلام إيه؟ فتحرك من خلاله، تحرك من خلاله أبو بكر رضوان الله عليه. عارف دور الحاكم يعني إيه؟ مش اللي هو يأكل الناس ويشربهم ويدلعهم والعجل، لا، ده دور الحاكم حفاظ دين الناس والقيام على أمر دين الناس. فأول جملة قالها أبو بكر، نخرج نحارب اللي عايز يهد الدين، اللي عايز يهد الدين، مش اللي عايز يهد الاقتصاد ولا عايز يهد، نحارب اللي عايز يهد الدين. المدينة أغير عليها في عهد أبو بكر مرتين أو أربع مرات. شوف الرجل، شوف الرجل وتأمل كده في كلامه في أول خطته، أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. كلها على اللي انت بتقوله، يحفظ دين الناس. بقى فهم ايه بقى؟ فهم دور الحاكم. ايوه فهم دور الخليفة. ما هو كلمة خلافة، بقول لك الخلافة على منهاج النبوة، يعني ايه؟ يعني تطبيق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. ليه قدر المستطاع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، اما البشر اما من بعده فليس معصوم، فقدر المستطاع اللي هو ايه؟ فهي دي كلمه خلافه، كلمه خلافه اللي هو تطبيق اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم هعمله بعد انقطاع الوحي بدون عصمه، بس العصمه بتاعتي تيجي من قلب اتباع القران صح واتباع حديثه و و و و والحاجات دي كلها، هي ده اللي بيقودني الى جزء من العصمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حقق الدين 100%، يجي ابو بكر 95 90، يجي عمر كذا، يجي بس. فعشان كده الاربعه خلفاء راشدين لحد الحسن رضي الله عنه خليفة راشد. ليه؟ ليه 6 شهور خلافته؟ ليه؟ لأن هم فهموا معنى إيه الخلافة. لما تيجي بقى تبص في الأفعال اللي عملوها الأربعة، الأفعال اللي عملوها الأربعة هي هدفها في الأول والآخر إقامة الدين، بس الدين اللي هم فاهمينه صح، مش الدين اللي احنا فاهمينه، الدين اللي هم فاهمينه صح. هم ما فهموش الدين صوم وصلاة وزكاة وحج. أبو بكر فهم الدين بحروب الردة، إن هم كانوا عايزين يسقطوا جزء من الدين. يسقط الإسلام، ما هو بص يسقط الإسلام سنة سنة. هم عايزين إنه بادي مش هندفع زكاة المرة الجاية، مش عايزين دي مش الله ينور عليك. فهو هنا هنا هنا هنا هنا أبو بكر فهم الدين، فهم الرسالة صح. فأول حاجة عملها الحرب، ما فكرش في حاجة تانية. ليه؟ جناب الدين لازم يحفظ، جناب الدين لازم. لما جه عمر رضي الله عنه عمل ايه؟ فكر في جزء من الدين برضه، خلاص الامر استقر والقبائل العرب دخلت في الاسلام والموضوع انتهى. فبقى يفكر الجزء الثاني. ايه الجزء الثاني؟ فتوحات. روحوا انتوا بقى على فارس وانتوا روحوا على الروم. هو ده دين؟ اه ده الدين. طب ليه ما قفلتش على نفسك وبنيت الدوله وقويت اسوارك واقتصادك وتحركت وتحركت؟ ما هو قال لك لا مش ده الدين، مش ده الدين ان انا اقفل على نفسي، ده الدين ان انا اجري اجري اخرج العباد من عباده العباد، العباده رب العباد. دي جمله ربعي اللي قالها الكسرى. انت جاي لي ليه؟ انت بقول انت جاي لي ليه؟ احنا مش جاي عشان اخد ملكك. ملكك ايه؟ انا مش بدور على ملكك، ملكك ده ليك. ما انا كنت لو انت كنت اسلمت كنت اسيبك على ملكك. لو انت كنت اسلمت ما كنت اسيبك. ما هو هي الفتوحات دورها ايه؟ او الغزو دوره ايه؟ ان انت بتروح على المكان ده تسلم، يا تدفع الجزيه وتفضل على دينك زي ما انت وتدفع الجزيه، تفضل تحت حمايه الاسلام، يا تسلم وهسيبك زي ما انت ملك بحكمك، بس هتحكم بالاسلام. اسلم تسلم، هتحكم بالاسلام، هتحكم بالاسلام. يعني انت دلوقتي خلاص قدامك حل من اتنين، عايز تفضل ملك اسلم واحكم، مش هتحكم بقى بشريعتك الملكيه، هتحكم بالاسلام، بالعدل بالخير بال. ففهم الرساله، فهم الدين ده تفهمه من الاربعه، يعني تفهمه من ابو بكر وتفهمه من عمر كويس جدا. والتدريج طبعا لازم يقل فيه، يعني حتى موقف الامام علي رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عنه في فتنه قتل عثمان والحاجات دي، وكان بيتكلم في دين. يعني هو اصاب، كان ليه اجرين، ومعاويه ليه اجر، لان هو حط بند الدين فوق، اللي هو النهارده الناس في قلب المدينه الصور المصريين، ها في قلب المدينه المصريين، المصري اه المصريين، هم مصريين اغلبهم مصريين يعني. ف ف ف فرعاع طول عمرنا رعاع، والله اي حد بيسوقنا بالعصايه والله العظيم. رحنا قتلنا خليفه بسبب الغباء بتاعنا والجهل بتاع رعاع، احنا رعاع والله. المهم خليفه ده اخر واحد وضع له الموازين يا اخي، ان الله وضع الموازين رضي الله عن عثمان. فالقصد، القصد ايه؟ القصد ايه؟ ان حتى موقف علي موقف حفظ دين. طب حفظ دين ازاي؟ انا النهارده لو امعنت القتل وبدات في قتل عثمان ده كان 6000 واحد، وجوه المدينه كانت هتستباح المدينه وهيهرق الدماء في قلب الاسلام، وكانت هتبقى فوضى، فوضى كانت هتبقى فوضى عارمه وهتنحل. ليه؟ لان مفيش حاكم مركزي يقوم الدين. فعشان كده كانت وجهه نظر الامام علي هي الصح، وجهه نظر معاويه كانت صح، ولكن في راجح ومرجوح يعني، عشان بس ايه ده خلاف فمش عايزين ندخل فيها. فانا قصدي ان انت تتعلم فكره يعني ايه دين. ده اللي انا كنت بقول عليه في اول الاسبيس خالص، كنت بقول ايه؟ اتباع، اتباع مين؟ اللي فهموا الدين، اللي قبلنا الاوائل. هو قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فده اللي كنت بقول في اول الاسبيس خالص، بقول لك احنا من احنا بنتبع دين غير اللي كانوا بيتبع. اما قلت نرجع للقرون الخيريه، صدمه دش التلج. ما بقول لك اهو ربنا وفق، اهو ربنا يسر وفق، ورجعنا تاني لبدايه الاسبيس، اللي احنا عشان افهم ديني وافهم الاسلام صح، وانا لازم ارجع ليه ده عمل ايه وده عمل ايه؟ يعني ايه دين؟ هو فهم دين يعني ايه؟ ابو بكر، ابو بكر فهم دين يعني ايه؟ ابو بكر ما بصش لحاجه، لا اعداد سلاح ولا قوه ولا اقتصاد ولا بص لاي حاجه من دي خالص. هو شاف قدامه الدين هيتهد، اقام حرب، شاف قدامه الدين هيتهد، قال لك لا ايوه ده من الدين وانا حي، اقام حرب وراح فيها خيار الصحابه ومات فيها صحابه. ما لم يحدث جديد بس الجاي عن الفوضى الخلاقه، ما لو ما طرأش اي طارئ يستدعي ان شاء الله باذن الله، ما تنساهوش ارجوك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هو في نيتي بس ما اعرفش ربنا كاتب ايه يعني، واسال الله انه يحسن لي نيتي ويصلحها يعني. فالقصد اول بس قلت احنا في دين تاني غير الدين الاول، غير دين الاوائل. ليه؟ لان لما ضربنا الامثله دلوقتي بفعل ابو بكر وعمر اكتشفنا ان الدين اللي هما بيتكلموا عنه ده حاجه تانية غير اللي احنا عايشينها. هما مش شايفين الدين، يعني هما ما كانوش شايفين الدين اللي هو صوم وصلاه وحج وشعائر، لا ده كانوا شايفين الدين حياه، شايفين الدين حياه. ده اتحرك في فتوحات عشان ايه؟ عشان ربنا امر ان انا مسلم اجري اخلي الارض تخضع للا اله الا محمد رسول الله، تخضع كلها. طب ليه؟ طب ما العلاقات الدبلوماسيه، طب ما تمارس الدعوه يا اخي. وانت الان كعمر مستلم الدوله في حاله ضعف وحاله ترهل، ولا بد ليك ان انت تبني اقتصاد قوي وعلاقات سياسيه مع دول الجوار وتهادن، لان انت مش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم مضى صلح الحديبيه، والنبي بس بس بس بس بس بس بس بس راح فين؟ بس راح فين؟ والعلاقه مع اليهود وانه خلاص هم تمكنوا، وده وعد بقى رباني وعم شرف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الدين اللي انت محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم رجع من الاحزاب، نصره الله، نصره بالرعب وبالرياح والحاجات دي كلها، تمام؟ رجع من الاحزاب، راح قالع لقمه الحلب، الحرب اللي هي عده الحرب اللي كان لابسها الخوذه والدرع والحاجات دي، نزل له جبريل، نزل له جبريل عليه السلام قال له انت راح فين؟ يعني مضمون بتاع الله، الحرب ما وضعتش اوزارها لسه، لسه الموضوع ما انتهى، لسه الموضوع ما انتهاش. هو انت عشان خلاص المشركين وهنا هنا وانفضوا الاحزاب اللي في المدينه، ما انا بقول لك الاحزاب انفضوا من حولك، خلاص انت كده انتصرت؟ لا، قلبوا على الحرب، ارجع لبسك تاني، روح شيل السبب اللي قلب عليك الحرب اللي هم مين؟ لا ما مش هيقعدوا معاك سعرهم عشان ما عايزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ لا يصلن احدكم العصر الا فين فين؟ قال لك ايه ده؟ يعني احنا لسه روحوا، ما فيش، ما حدش يرجع لي، روحوا خلصوا عليه، الموضوع ده انتهى، الموضوع ده انتهى. مش هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ طب بقى نستقر بس شويه كده، لسه الاحزاب انفضوا وخرف 60 داهيه، تمام؟ نقعد بقى كده ايه؟ نستقر كده شويه ونفكر هنتعامل مع النقد ولا ما فيش. نزل الامر السماوي جبريل قال له ما كان النبي يخلع لعبة الحرب، كمل ما تقفش، دول ما يقعدوش معاك. ليه؟ لان دول كذب. بص هي دي الفكره، لما جه راح جاب سعد بن معاذ رضوان الله عليه، سعد بن معاذ كانوا هم احلافه، فشوف بقى الاختبار، يعني هو اللي بيقول كلمه بيرجع يختبر بيها. بص خد بالك بقى من سعد بن معاذ، اسلم 30 مات 36، 6 سنين اسلم 30 مات 36، مات في الاحزاب 5 سنه 5، صح؟ مظبوط. نكمل. طب سعد بن معاذ ده اهتز له عرش الرحمن، ما اهتزش لابو بكر اللي احنا كنا لسه بنتكلم. ايه ده؟ طب هو عرش الرحمن اهتز لسعد؟ يعني ايه اهتز؟ اهتز عرش الرحمن فرح، لان عرش الرحمن هو سقف الجنه. فانت عارف اللي هي ايه الدلاله؟ الدلاله ان عرش الرحمن اهتز طربا وفرحا بقدوم سعد ليهم. عمل ايه بقى سعد اللي اسلم 6 سنين ده؟ ما عملش حاجه. الموضوع بسيط قوي. هو اما جه اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لن نقول لك كما قالت قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، لا ان اردت ان تهود كذا كذا كذا احنا معاك. قال حسن اول ما اسلم جه ربنا اختبره بيها. ما هو اللي بيقول جمله بيختبر بيها، اللي بيقول جمله بيختبر بيها. هتشوف، مش انت قلت جمله في الايمان هختبرك بيها. فلما قال الجمله اختبر الله بيها فين بقى؟ لما جابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له احلافك، احكمني في احلافك اليهود هتعمل ايه؟ قال له والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم ان الله قد انزل فيه حكم. قال له صدقت، ولكن اريد ان اسمع منك، انا عايز اعرف شوف حكمك. مش انت جيت قلت لي، ما هو ما قالش كده يعني، بس انا بشرحها يعني. مش انت جيت قلت لي مش هنعمل معاك زي قوم موسى اذهب انت وربك، وقلت لي معاك بقى نخوض بك البحر ونعمل. طب هجربك كده، احلافك والعربي ده الحلف عنده ده الحليف ده حاجه تانيه، هتعمل معاهم ايه؟ قال له والله ارى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ يختار رجالهم وتسبى نسائهم وزراريهم. قال والله لحقت ايه؟ حكمت فيهم بما حكم الله من فوق 7 رقاع. فاهتز لي لموته عرش الرحمن. اهتز عرش الرحمن صدقه عشان الله على اهتز عرش الرحمن عشان لم يفضل ولا يقدم شيء لحلف ولا على دينه. لم يقدم شيء على دينه. والنكته بقى اللي مش النكته اللي هي الهزار يعني، والنكته او الشاهد في الموضوع ده ان حكمه في اليهود خلى عرش الرحمن يهتز فرحا بيه. عارف معنيتها ايه؟ يعني ده حكمهم، يعني حكمهم ده ايه؟ ده الحكم فيهم. ده ايه الحكم فيهم؟ دائما وابدا اذا خانوا. ده ايه الحكم فيهم اللي بيهتز بيه او يهتز اللي اهتز لسعد بن معاذ عرش الرحمن فرحا بيه؟ مش الحكم بيهم باي مايا وهاي مايا، وان نتنياهو بيغامر بالاسرى ونتنياهو بالاسرى والحفاظ على حياه الاسرى والحفاظ على الاسرى والأسرة والأسرة والأسرة. أنا يعني كلمة الأسرة دي استغفر الله العظيم يعني تكاد تكون ذكرت أكثر من اسم الله في غزة. يعني أنت يعني تكاد تكون كلمة الأسرة ذكرت أكثر من اسم الله في غزة. أهو والله العظيم يعني الله أعلم يعني. فأنت حضرتك ونحافظ على الأسير والأسرة والأسرة. هو ده اللي اهتز، هو ده اللي اهتز له عرش الرحمن؟ لا مش ده. ما عشان انت عندك تصور خاطئ للدين وفهم خاطئ للدين واحكام الدين وشريعه ربنا، فحكمت بحكم باي مايا وان الصليب الاحمر يجي يستلم وحفلات تخريج الاسرى وتسليم الاسرى. ولحد النهارده لحد دلوقتي لا يهم حياه الاسرى، لا يهم حياه الاسرى. وانت ما خدتش بالك عرش الرحمن اهتز ليه؟ عرفت الفرق؟ يعني مش فوجة نظر، عرفت الفرق ما بين قراءتنا للدين وقراءة المتقدمين للدين؟ ايه ده الفرق؟ احنا لا قرينا ولا تربينا. وانا بقول لك ده الفرق، ده الفرق. قلت في اول السبيس ان مش هنصلح ولا هنفهم دين الا لما نرجع لدول. ادي كل اللي بيحصل قدامك اهو، كل اللي بيحصل قدامك اهو حصل لهم. تصرفهم هم في ايه؟ 1 2 3 4. تصرفك انت ايه؟ لا حضرتك انا تصرفي نابع من تأول خاطئ وفهم كارثي للدين، فهم كارثي سيء، فهم أسوأ. فانا فاهم ان الدين ده حاجه تانية خالص غير اللي جيبي محمد صلى الله عليه وسلم وغير اللي قام بالصحابه رضوان الله عليهم. انا تصوري كده، انا محمود اللي قدامك ده تصوري كده. ما انا ما مش فاهم، انا مش فاهم هم دول ليه عملوا كده ودول ليه عملوا كده. انت عارف من الحاجات المرعبه، الحاجات المرعبه ان عمر في دراسه شخصيه عمر وادارته للحكم عمل حاجات كده. انت كنت قد تكون ايه تشوفها كده ايه رعب. ملك استاذنك تاخد بس المايك دي واحده بعد اذنك عشان بس ايه السكر قرص دي واحده. عمر هو الشخصية الملهمة، من الشخصيات الملهمة، يعني محدد. وافق، هو نفسه قال إن هو وافق القرآن في 13 موضع من القرآن. كان من ضمنهم لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، موقفه في أسرى غزوة بدر. الحديث عن الأسرى هيبقى يرجع أخونا يكلمنا عنه. هو إحنا مصيبتنا كلها في إن كان في حديث في يعني النبي قالوا تركت فيكم ما إن تمسكتم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك كتاب الله وتركت السنة، فلا تعلمنا ولا تربينا، فحصلت فينا الكوارث دي، فبقينا كده زي ما احنا، زي ما كلنا شايفين. أنا أسوأ واحد على وجه الأرض، أنا مش شايف نفسي حد حلو، انا مش يعني شخصيا انا مش شايف حد، مش شايف في نفسي حاجه حلوه. انا ما عنديش من اللباقه حد يتكلم يا جماعه. انا خايف. السلام عليكم. ربيع عربي من اللي بيحصل في المغرب. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. معلش اضطريت بس اسيبكم، وكنت بتكلم على حته عمر رضي الله عنه، الحاجات اللي عملها عشان يقول لك ان الحاكم بيحافظ على دين الناس ايه. احد الصحابه كان بعد الفتوحات، يعني الصحابه ذهب وتزوج من ايه؟ من كتابيه. خلي بالك زمان كانوا كتابيات من النصارى بتاعت الروم. فبعت له عمر قال له طلقها، انت مالك انت، هو حرام؟ وايه ربنا قال لك ايه؟ ربنا قال ايه؟ انه احل لكم ايه تعامل الذين اوتوا، وان يحل ليك ان انت تتزوج من كتابيه، صح؟ وطعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم، صح؟ مش هو ربنا قال كده؟ طب عمر خلاه طلقها ليه؟ مع انها دي بقى كتابيه، علشان نقصد وربما تؤثر على الذريه. لا لا لا انا مش بتكلم. قال له البلاد دي انتوا لسه فاتحينها، البلاد دي لسه مفتوحه جديده، وما استقرتوش فيها، ما استقرتوش فيه، فلا تعلموا انسبهم. فانت مش عارف نسبها ايه، فانت اصل انت معلش لما تروح تتجوز تخيروا لطفكم فان العقد انساس. لا انت ما تروح تتجوز يهودية او نصرانية، تمام؟ انت ايه؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. في شرطين، الشرط الاول الاحصان، والشرط التاني تبقى هي كتابية. تبقى ايه؟ كتابية، صح؟ طب عمر، طب هي كتابية، لان هي زمان كانت ايام عمر كانت النصرانية يعني فضل على الكتاب. طب خلط الله عليه، لان شرط الاحصان مش موجود فيه. لو لا تعلمون ما يعني مومسات النصارى، انت مش عارف ان ممكن تبقى مومس، وانت ما تعرفش، ممكن تبقاش محصنة وانت مش عارف. شفت الحاكم وصل اتدخل في ايه؟ دلوقتي بقى حضرتك المسلمين يروح يتجوز مثلا من مسيحية في الغرب والحاجات دي كلها، فيروح يتجوز منها، هي اصلا مش مسيحية، هي اصلا مش مسيحية، هي علمانية لا تؤمن بالكتاب. يعني اغلب النصارى دلوقتي بره هم مش بيؤمنوا بالانجيل، ولا بيؤمنوا بالانجيل ولا بيتبعوه ولا حاجة، نادرا لما تلاقي كاثوليكية ولا حاجة تانية. اما البروتستانت وهنا وهنا وهنا وهنا، هم دول هم يعدوا نصارى، لكن هل هم شروط الاحساء، شروط الاحصان فيهم، هو شروط الاحصان، شروط الاحصان موجوده؟ لا، هي مش محصنه. ليه؟ لان هي مارست مع ده وده وده وده، وفي الاخر انت اتجوزتها. ما انت عارف ان هو من سن 16 لازم حضرتك البنت تمارس، ولا اغلبهم كده يعني. فانت النهارده بقى عشان تاخد كتابيه محصنه، ادي الشرطين. طب اغلبهم دلوقتي ملحد، اغلب الغرب دلوقتي ملحد، اغلبه ملحد واغلبه مش محصنين. هل انت بقى بصيت لعمر وحكمه في الحفاظ بقرار، ده قرار سياسي، بالحفاظ على دين الناس؟ شفت يعني ايه حاكم مسلم؟ يعني ايه حاكم مسلم؟ ده حاجة انت عمرك ما تتخيل. وانت مالك؟ ربنا قال لي، ربنا قال لي اتجوز كتابية. قال لك لا، قال لك محصنة كتابية، محصنة يعني شرط ما تبقاش علمانية، شرط ما تبقاش ملحدة، شرط تبقى محصنة. هات لي الشروط دي تتوفر فين؟ من المسيحيين أو النصارى أو اليهود اللي موجودين دلوقتي في الغرب. حد يقول لي كده متوفرة في كام واحدة؟ متوفرة في قد إيه يا مالك؟ فإذا ما أعتقدش إن هي متوفرة في حد. الله أعلم، الله أعلم، أنا أكيد متوفر. فالقصد أدي بقى مسلم، إحنا بنشوف في اللي عندنا. أدي مسلم، أدي مسلمة وروح طالع الغرب متجوز أي واحدة، يقول لك ربنا حلل، ما هي مسيحية، ما هي يهودية، وربنا حلل البتاع ده. وربنا يقول لك إيه؟ ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. مين بقى المشركة؟ انت تعرف ان الرافض والشيعة مشركين ولا يجوز الزواج منهم؟ مش مشرك، اتجوز، مش بيشرك مع الله، مش بيقول الزهراء، اللي مش بيقول مؤمن. يا علي، مش بيقول يا حسين بعفة نساء النبي لعنة الله عليهم. ايوه يعني انا بقول لك ده، انا بقول لك يا اسطى، بقول لك ايه؟ احنا مسلمين، مسلمين ايه يا عم الحاج؟ واحد بيشرك مع الله علني كده، يقول لك الحسين ويا علي ويا حسين ويا زهراء ويا يا يا يا، ده شرك بالله اصلا، لا يجوز الزواج منه. روح بقى اتفرج لي هنا بقى في العراق، ولا اتفرج لي هنا في اليمن، ولا اتفرج لي هنا في لبنان، ولا هنا هنا هنا، هتلاقي الدنيا سايحه. انت عندك ناس، طب انت كده هل يقدر حاكم يطلع يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش الكلام ده، في تعايش سلمي. اصل الاسلام حكم بالتعايش السلمي. طب روح بقى ابو تعايش سلمي، روح يا ابو تعايش سلمي شوف سعد بن معاذ عمل ايه. يا ابو تعايش سلمي يا حبيبي، يا بتاع التعايش السلمي، روح شوف عمل ايه سعد بن معاذ. يا حبيبي يا بتاع التعايش السلمي، روح شوف عمل ايه ابو بكر. عبد الله بن سلام لما اسلم قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، ماشي، فخب واسالهم عني، فقال ما قولكم في عبد الله بن سلام؟ قال هو من اخيارنا، سيدنا وعالمنا وابن عالمنا ومش عارف ايه، وفي الاخر قالوا ايه؟ سفيون وابن سفيون. فالقصد يعني الامثله اللي بنضربها ان احنا كمسلمين مش فاهمين، يعني الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، الا ما رحم الله. احنا ضربنا ثلاث امثله، قلنا ان احنا كمسلمين عندنا العلمانه دي بقت نخرة في حياتنا كإجمالي أمة مسلمة، تعتبر العلمانة نخرة في حياتنا. ليه؟ إحنا بنتعامل مع الدين بتجزئة، إحنا بنتعامل مع الدين بتجزئة، مجزئين، ده العبادات دي هي ده الدين عندنا في وجهة نظرنا. طب بقية الحياة لا، عندنا داخل الإسلام كمان التصورات الخاطئة داخل الناس اللي هم بيقولوا إحنا متدينين. زي فكرة الدجال اللي احنا قلنا عليها، وفكرة ان هو قاعد على العرش وبيحكم وبيقعدوا مع ده، برضو ده تصور خاطئ. ده جوه المسلمين اللي هم اقرب الى التدين شوية. التصور الثالث التقدي داخل المشايخ والعلماء والدعاة في التصور القومي اللي هو تقديم الدولة والعرق والحاجات دي. التصور الثالث او التصور الرابع اللي احنا بنقول عليه فكرة اللي احنا كنا لسه بنقولها دلوقتي، حتى ان في بعض الاحكام تخفى على الناس. يعني اللي بيسافر اوروبا ويتجوز مسيحية هناك، هو انت عارف ان هي دي مسيحية؟ لا، ده لو جبت لك المثل بتاع عمر اللي منع زواج صحابي من كتابية، قالك لا تتزوجوا، لا تدرون هم مومسات النصارى او غيره او غيره او غيره. فالفكرة ان فكرة في التشوه داخل الاسلام تشوه مرعب. حتى اللي بيقول لك انا بجاهد وبحارب في سبيل الله، ودي جهاد من هو بيجاهد من اجل شيء تاني مختلف. انا لسه قلت لك باي مايا، لسه كنت بقولها بتريق بيها دي، وان حياه الاسرى وان الصليب يجي يستلمهم وان الجثث وان لازم يتحافظ عليهم احياء حتى لو قتلت 200,000 مسلم. قلت لك بص حكم سعد بن معاذ عمل ايه، وشوف عرش الرحمن اهتز فرحا لحكم سعد. عرش الرحمن اهتز فرحا لحكم سعد فيهم. فانت حضرتك ما خدتش التصور ده، حضرتك ما فهمتش ده، حضرتك لا. عندك شهوات كتيره ضخمه ضخمه ضخمه بضربه الامه بطولها وعرضها. التشوه المرعب، التشوه المداخله المدخليه، دي عندهم تشوه. ده دول بقى اللي هم ايه، فقه وسيره وعقيده وتوحيد بقى وايه، وبيدرس بقى العقيده الصحيحه والتوحيد. انت بتدرس عقيده صحيحه وتقول انا عقيدتي صحيحه، وانت اصلا عندك جزء فاسد داخل العقيده، جزء فاسد داخل العقيده مرعب، اللي هو جزء قوميه العقيده الاسلاميه. ده داخل التيار السلفي، يعني المدخلي ده قومجي، المدخلي اللي هو شيخ المداخله والحاجات دي، ده قومجي. يقول لك ده ولي امر شرعي. لا، مين اللي قال ان ده ولي امر شرعي؟ مين اللي قال لك ان ده ولي امر شرعي؟ ولي امر الشرعي ده اللي احنا قلنا عليه بيحافظ على دين الناس، واللي بيحافظ على دين الناس مش اللي بيسيبهم ويصلوا، مش ده اللي بيحافظ على دين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تخرج عليهم الا اذا منعوا الصلاه. طب هو اللي بيعمله ده منع صلاه؟ هم ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل، ده هو مش قصة منع صلاة، هو كده بيمنع الصلاة بس بأسلوب تاني، وبيمنع الدين، بيمنع الدين كله، أفرغ الدين كله من مضمونه. دينك دلوقتي مفرغ، الحاكم اللي أنت بتقول عليه ولي أمر شرعي ده فرغ الدين من مضمونه، فرغ عقيدة الولاء والبراء داخل الدين، ولي المؤمن وعادي الكافر، فرغها من مضمونها بمعاهداته واتفاقاته واستقباله اللي مش عارف إيه، ده فرغ العقيدة. تمام. هتقول لي ما هو سايبين الناس بتصلي وسايبين الناس حوالين الحرم بتطوف وبتاع. هو سايب الناس بتصلي وبتطوف حوالين الحرم وبتاع، بس داخل الاسلام الشعائري اللي هو انت ما تقدرش ترفع ايدك وتدعي على الظالمين هناك، وحتى لو سمح لك ان انت تدعي عليهم بامر سياسي. فتحكم في امر دينك، ففرغ دينك من عقيدته، ولاء وبراء بالاحلاف اللي بيعملها، بتواجد مش عارف ايه عنده على الارض، بسيطره الغرب الكافر عليه وعلى شعبه، وتحكمه في المناهج التعليميه، وتحكمه في المناهج الثقافيه، وتحكمه في المناهج الاعلاميه، وتحكمه في الصحافه، و و و و و وبعد ده كل ده بحكم، وبعد كل ده وبعد كل ده يبقى حاكم شرعي ويبقى ولي امر. الكل على قدم وسقف حاجه واحده بس، الغي المناهج الدينيه، الدين لا يضاف للمجموع، الدين ما يا استاذنا، يا استاذنا انا بكلمك على ايه بقى؟ انا بكلمك على فرع اللي هم بتوع العقيده، ويقول لك ده عقيده الاخوان فاسده، ماشي حلو عقيده، والشيعه كذا، الله الله الله الله، كلام محترم، كلام في منتهى الجمال. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ انت بتقول عليهم دول كده، ده دين وكذا، ده باطل، ده وده. وبعدين بتروح ضاربها من الناحيه الثانيه، ده ولي امر شرعي. طب ولي امر الشرع النهارده راح جاب الروافض وسمح لهم بإقامة علاقة وفتح سفارة وإن هم يتواجدوا ويفتحوا مدارس الله الله الله، إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت مش كنت من شوية بتقول لي دول كذا وكذا وكذا ويجوز وعمل وقتل وبتاع، لما يجي الحاكم بتاعك يدخلهم ويخليهم يعملوا معايا علاقة أو يتواجدوا أو إلى حد من دي، تقول استطاعة ولي الأمر؟ أنت كده مش بتطيع ولي الأمر، أنت كده ما تقولش على نفسك بقى إن أنت مطيع لله، أنت مش مطيع لله، أنت مطيع لولي الأمر. ليه؟ أنت هتكفرني؟ لا أنا مش بكفرك، أنا بقول لك أنت دلوقتي درستي لي إن دول مشركين ودول نجس و و و و إلى آخره. ماشي جميل حبيبي، أنا يعني الله يجزيك عني خير إن أنت صححت لي عقيدتي وصححت لي ديني وظبطت لي الكلام كله، ألف ألف مليون شكر حضرتك. نكمل بقى في الشغلانة بتاعتنا، نكمل بقى في الشغلانة بتاعتنا. إيه بقى الشغلانة بتاعتنا؟ إن لو الحاكم بتاعك حاول يعمل تقارب ما بينك وما بينهم او يدخلهم اول حاجه انت اول واحد تقف قصاده. ما هو ده الدين بيقول كده، الدين اللي انت علمته لي بيقول كده. لا فانت رحت متأول فكره طاعه ولي الامر، واللي ده ولي امر شرعي وربنا ولا عليا فطاعته واجبه. طب ما هو طاعته واجبه فيما يخالف طاعه الله، ما هي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وانت اللي علمتني ان دول معصيه للخالق، فانت جاي النهارده بتطيح المخلوق وتعصي الخالق وتقول لي اصل انا سلفي، اصل انا على منهج النبوه وطول الليل والنهار عمال تحارب في الاخوان وتحارب في ده وده وده وافساد وبتاع. انا مش مع ده، يعني انا مش مع الاخوانجي ولا مع تيار الاسلام السياسي ولا مع، انا ضدهم كلهم، بس انا بقول لك حتى اللي بيتكلم بفقه وبيتكلم بعقيده وعقيده صافيه في الاسماء والصفات واللي واللي واللي واللي واللي عنده انحراف في العقيده دي ذات نفسها، ادى بيه ان يقول لك ان ده ولي امر شرعي، وادى بولي الامر الشرعي ان هو واخد شرعيه دينيه ان هو يعيز في الارض فساد فيفسد دين الناس اللي هو اصلا ربنا حكمه على الناس دي واستخلفها عشان يحافظ لهم على دينهم. ادي احد التصورات، ده مش احد التصورات، احد المذاهب اللي موجوده عندك، احد المذاهب في داخل ايه بقى؟ داخل الاخوه المسلمين السنه السلفيين اللي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قاعدين للنهار في دروس العلم والفقه والعقيده وتصحيح الدين وتصحيح دين الناس وحرمه كذا وحرمه كذا طب ما انت عندك ولي الامر شغال في الاقتصاد الربوي، الاقتصاد بتاعك كله ربوي، وربنا بقى قال لك فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مش ده عقيده ولا دي ايه يعني؟ مش دي ايه عقيده؟ ما هو كل حاجه عندنا عقيده، مش دي ايه عقيده؟ مش الربا ده ايه عقيده؟ فانت سايب ولا ايه؟ فانت رحت مخترع فكره ولي الامر الشرعي وطاعته واجبه. طب ما هو طاعه ولي الامر الشرعي سيادتك اباحه الربا اللي هو واحد من اشد الذنوب. اشد الذنوب ايه؟ كان يعني دايما اهل العلم يقول لك ايه؟ طالما الذنب ليه عقوبه ما تخافش. يعني مثلا النهارده ايه؟ الزنا ليه عقوبه الجلد او الرجمه، فانت ما تقلقش. ليه؟ ان العقوبه خلاص طالما وقعت عليك خلاص الذنب عفى عنك. انما الذنب اللي ملوش عقوبه ده اللي انت تترعب منه. طب عقوبه الربا ايه اللي قالها ربنا؟ قال لك فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني ايه بقى حرب من الله؟ طب ده انت تدنزني وتجلدني، اوزني وترجمني اهون عليا من ان انت يا رب تقول لي هحاربك. وانت عارف حرب ربنا عامله ازاي؟ انت متخيل حاجه؟ فانت حضرتك ضربت ايابو عقيده صحيحه، ايابو عقيده صحيحه، ضربت الايات المحكمات، ضربت بيها عرض الحائط واخترعت لي ولي الامر الشرعي. طب انت اخترعت ولي الامر الشرعي والحفاظ على الاوطان دي عشان نرجع تاني، عشان نرجع تاني تغلغلة القومية اللي احنا كنا بنقول عليها ان هي صارت دين، تغلغلت القومية ذات نفسها داخل حتى الإسلام السني السلفي، زي ما تغلغلت وضربنا المثل بتاع الجولاني، تغلغلت داخل حتى اللي كان بيقول على نفسه إسلام سني جهادي. فأنت شوف حجم الكارثة اللي احنا عايشين فيها عاملة ازاي؟ حد شايف حجم الكارثة اللي احنا عايشين فيها ازاي؟ وفي الآخر بعد المصايب دي كلها يقول لك ما الأمة بتدعو وربنا ما بنصرهاش ليه؟ هينصر مين؟ هينصر مين؟ السؤال بقى، هينصر مين؟ هينصر مين؟ وانتوا نصرتوا الله؟ ان تنصروا الله ينصركم. انا نصرت ربنا في ايه بقى؟ عملت ايه انا من اللي امرني بيه ربنا اللي هو اقامه دينه في الارض؟ هو ده نصر لله. ما هو اقامه الدين هو نصر لله، لان انت مامور بالعبوديه وتنفيذ العبوديه. انت بقى نصرت الله في ايه عشان ينصرك؟ ان تنصروا الله ايه؟ ينصركم ويثبت اقدامكم، صح كده؟ انا نصرت بقى ايه بقى؟ إن في شرط بقى، في آية تانية بتقول لك إيه؟ إن كنتم مؤمنين. إن والله ربنا هينصرك لو كنت أنت مؤمن. السؤال بقى، أنا كأم مسلمة، إيه اللي عملته؟ إيه اللي أنا عملته لله وأقمت دينه؟ عشان بس في فرق ما بين دينه وشرعه والشريعة، لا، أقمت دين الله. أقامته إزاي؟ فنصرت الله فبطلب منه النصر. ده أنت بجح، يعني ده أنت بني آدم بجح. عارف يعني إيه بني آدم بجح؟ أنت بني آدم اللي هو يقول اللي بيقول الكلام ده يبقى بني آدم عديم الدم. والله العظيم أقسم بالله بني آدم، لا أنا شخصيا قلت الكلام ده، أبقى بني آدم عديم الدم. تطلب من الله اللي ينصرك وانت اصلا ما نصرتوش؟ يعني كل النعم اللي مغرقك فيها دي وانت ما عملتلوش بيها اي حاجة، وفي الاخر تقول له انصرني. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ تعرف انت بجملة متى نصر الله اللي احنا بنقولها دي، احنا بنطلب بحقنا عند الله. ليه؟ لان انا شايف ان انا ليه حق عند ربنا. شايف ان انت ليك حق عند ربنا؟ انا شايف ان انا ليا حق عند ربنا. مش احنا امة محمد صلى الله عليه وسلم وبنشهد ان لا اله الا الله، وهو قال كده ان هنصرنا وينصر امة محمد، فده حق. فانت شايف ان انت مستحق وان انت ليك حق على ربنا، وهو بقى ملزم ينفذ لك الحق. ما هو وعدني وقال لي انت انصر الله ينصركم، وقال لي. طب هو انت اصلا عملت ايه دي؟ والسؤال بقى التاني، طب حتى لو عملت وشايف نفسك عملت ده كله، شايف نفسك عملت ده كله وما نصركش، هتكفر؟ هتقول ما نصرتنيش ليه؟ ما عملت لك كل حاجه ده. الناس بتقول كده. طب ما هو بيجاهدهم ودخلوا عليهم الباب فان دخلتوا فجاهدوهم ودخلوا عليهم، ما نصرهمش ربنا ليه؟ وانت عارف نصر الله يعني ايه؟ نصر الله ده يعني النصر بتاع ربنا، مش ان انت تكسب العدو. نصر بتاع ربنا ده ينصر الله ومن ينصره. يعني ما هو ينصرك في الدنيا ينصرك في الاخر. هينصرك ان هو عايشك حياه كريمه يعني تبقى مسلم، يهديك صراطه المستقيم، وفي الاخر يدخلك جنته. ده نصر، مش النصر ان هو تكسب حرب وان انت تفوز على العدو وتهزم العدو. ده النصر. وحتى لو انت شايف النصر، شايف ان انت انا ليه حق عندك، ليه حق عندك ان انت تنصرني؟ ما انا بعبودك وما بشوفش بيك حاجه، وبدعي لاخواتي وبعمل للمسلمين وانت اصلا يعني انا بقول انت اصلا مش شايف حاجه، انت مش عارف انت بتعمل ايه، انت مش عارف ده ايه، انت مش فاهم الدين اللي انت شايله ده ايه وليه وايه المطلوب مني واعمل ايه عشان ابقى مقيم دين. انا شايف ان اقامه ديني، انا كده شايف ان اقامه ان انا اصوم واصلي وحج وزكي بتاعي، السلفي، الاخوه السلفيين اللي هم المداخله والحاجات دي، شايف ان اقامه دينه طاعه ولي الامر، وان هو يشرح الفقه و و و و احد العلماء يقول لك مصلحه الدعوه. ايه هي مصلحه الدعوه؟ ان انا ما نطحش الحاكم ولا اتكلم في حاكميه ولا الحاجات دي عشان مصلحه الدعوه. هو انت لا تقول مصلحه الدعوه ايه؟ هو انت مالك؟ خد الدين محفوظ بحفظ الله، الاسلام محفوظ بحفظ الله، وانت مالك انت؟ ما تهلك عن بهين ولا. واحمد ابن حنبل ما كان قال لك في ثباته في الفتنه وكله وقع فيها؟ جه احمد ابن حنبل قال لك ايه؟ لا، قعد جلده فيه، وحتى المعتصم اللي قال هو معتصم جلده، قال له لا، القرآن كلام كلام الله غير كلام الله غير مخلوق، وفضل ثابت عليه. لو كان وقع احمد كانت الامه كلها وقعت وراه. هو كده نصر ربنا فنصره. طب ازاي سابه يتعذب؟ وبعد ما سابه يتعذب ثلاثه ماتوا، الثلاثه اللي كانوا بيعذبوه المتوكل والعاضد ومش عارف، الثلاثه ماتوا في 28 شهر اللي كان بيتعذب فيه، وخرج وفضل يعلو ذكر احمد لحد النهارده. ما يعني ممكن ما حدش يفتكر المتوكل، ولا ما يفتكرش جلاد احمد، ما يفتكرش احد ابن ابي ذؤاب اللي هو ما حدش يفتكره، ما تفتكرش احمد ابن حنبل حلله هو ده نصر ينصر الله. خلى مذهبه من يعني خلى احمد ذكر احمد ابن حنبل اعلى من ذكر المعتصم. انت النهارده لما بتفتكر المعتصم بتفتكر ايه؟ فتحه عموريه ومعتصمات. طب لما بتفتكر احمد ابن حنبل بتفتكر ايه؟ المذهب الفقهي، الاحاديث اللي رواها، العلم اللي سابه. فممكن الامه يعني ممكن يعني اللي عمله المعتصم للفتحه العموريه حدث بسيط في الاسلام، لكن اللي عمله احمد بن حنبل جزء من الاسلام. يفضل اسم احمد بن حنبل، يفضل اسم احمد طول ما بقي الاسلام، يعني ما بقي الاسلام تروح الدنيا تيجي الدنيا، يفضل اسمه وعلمه موجودين ومذكورين. ما هو ده نصر الله، ده كده نصر. ما هو ثبت في الفتنه فنصر الله باقامه ايه؟ دينه. فنصر ربنا دنيا ونحسبه في الاخره. نصره ازاي؟ اعلاء الذكر، بقاء منهجه، بقاء هو ده النصر. انما انت حضرتك شايف النصر، ما هو انت بقى حضرتك عشان ما تربي وفق الماديه الغربيه شايف النصر ان انت تقتل العدو ويعلن هزيمته، هو ده النصر بالنسبه لك. هو ده النصر، هو ده اللي انت شايفه، هو ده اللي انت شايفه. انت ليه لتصورك عن الدين تصور خاطئ؟ تصور خاطئ ايه؟ ده تصور كارثي، ده تصور كارثي كارثي. احنا في حته، انا بلاش، احنا في حته والاسلام في حته ثانيه، طب بعد بقى التشاؤم وبعد الخراب وبعد السواد اللي انا قلته ده، الحل ايه؟ الحل قلته في اول الكلام، اعمل الدين واتبع الدين على منهج اللي نزل عليهم في الاول وعملوه، هو ده الدين. غير كده منهج المتاخرين خرب الدنيا، منهج المتاخرين دمر الدنيا، دمر علينا اسلامنا. والتنازل في الدين بيجلب تنازل في تنازل في تنازل في تنازل في تنازل لحد ما وصلنا للحاله دي. فالحل ايه؟ عشان نتجاوز كل الكوارث اللي احنا فيها ونرجع تاني، الحل باتباع نفس المنهج اللي اتبعه الاوائل، فناخد نفس النتيجه اللي خدها الاوائل. فناخد نفس النتيجه اللي خدها الاوائل بل بافضليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اشتقت لايه؟ لاحبابي. قالوا اولسنا احبابك؟ قالوا بلى، بل انتم اصحابي، ولكن احبابي ايه؟ قوم لم يروني ويعمل الواحد بهم منهم بكام؟ ب50 منكم، صح كده؟ مش هو كده؟ مش دي تكمله الحديث؟ طب ايه بقى؟ ازاي هطبق اللي انا اللي طبقوه الاوائل؟ ارجع لتاريخهم كده واشوف موقفهم مع ده ايه وهعمل نفس الموقف. موقف ده اتصرف فيه ازاي؟ هتصرف فيه ده اتصرف فيه هعمل زي ما عمل هو بقى. هو نزل عليه، ما هو القرآن ده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان الصحابة بيبقوا قاعدين على النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه الوحي، تنزل عليه القرآن. كان معاوية رضي الله عنه قاعد وبيكتب، كان الوحي بينزل على النبي ومعاوية رضوان الله عليه بيكتبه. عارف يعني ايه بيكتبه؟ يعني الوحي كان بينزل عليه وهو قاعد. جبريل يقول السلام يقرأ السلام ويقرأ معاوية السلام. فالقصد ايه؟ القصد ان هو بعد اللي انا قلته ده كله، السواد اللي احنا فيه، هتقولي طب والحل؟ الحل ان انت ترجع للمنهج الاول. طب والمنهج الاول ده ارجع ازاي؟ مفيش حاجه، الموضوع بسيط. انا حكيت لك في حروب الرده ويعني ايه مسلم ويعني ايه مرتد في موقف مين؟ ابو بكر رضوان الله عليه. الموقف اللي عمله في حروب الرده يعرفك يعني ايه اسلام ويعني ايه مسلم ويعني ايه مرتد ويعني ايه يقاتل ويعني ايه لا يقاتل. ده مين اللي مين اللي عمل دي؟ ابو بكر رضي الله عنه. مش هقول لك ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الاقتداء بيه اصلا هو اساس كل شيء، يعني الاقتداء بيه اساس كل شيء، وده المعصوم صلى الله عليه وسلم. اقول لك بقى فعل اللي مش معصومين عملوا ايه عشان يحافظوا على الدين اللي نزل بيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى فعل اللي مش معصومين عملوا ايه، منهجهم ايه، طريقتهم ايه في التعامل مع الدين. هم تعاملوا مع الدين اللي هو حياتهم، الحياة كلها اتبلورت شافوها كده مشاها وفق الدين. احنا بقى الناس بتنقل لنا عن الناس دي حاجة تانية، واقع تاني مختلف عن اللي هم كانوا عليه. هم بينقلوا لنا الواقع التعبدي بتاعهم، ما بينقلناش الواقع السياسي، ما بينقلكش الواقع الاجتماعي بتاعه. يعني القرار اللي خده ابو بكر في حروب الرده، الناس ممكن ده واقع سياسي، ده قرار سياسي اللي خده ده اسمه قرار سياسي. فلما يجي ينقل لك على ابو بكر يتكلم على حدود يعني حروب الرده دي في كلمتين كده على السريع، انما يدخل يتعمق داخل حروب الرده عشان يخرج لك منها بالفكر السياسي، الفكرة السياسية اللي اتخذها أبو بكر كحاكم للمسلمين، لا ما يعملكش كده. يجيب لك أبو بكر وقراءته للقرآن وبكاؤه، وما يجيب لك عمر يقول لك عمر وكان يبكي وكان بتاع. طب ومواقف عمر السياسية اللي خدها؟ يقول لك وعمر ما حب يلعب بيك بقى، يقول لك وعمر وقف سهم المؤلف قال ما غير في الدين. وانت فاهم زي عمر؟ وانت فاهم زي عمر؟ هو وقف ليه سهم المؤلف في قلوبه؟ وقف ليه لحد السرقه في المجاعه؟ ما هو ده كل دي كلها قرارات سياسيه. يعني هو عمر رضوان الله عليه لما منع الحد، انت حضرتك فاهمها ان ايه؟ ده دين، وقف الحد. طب ما ده قرار سياسي، ده اصلا في اساسه قرار سياسي، مش تعطيل لشرع الله، ده قرار سياسي. ايه بقى ايه السياسه اللي في القرار ده؟ ان هو ان المجتمع في مجاعه، فالمجاعه دي انا كحاكم مسؤول عنها، ما قدرتش اوفر الغذاء للناس، فبعمل ايه؟ لا برتب الظروف والاحوال اللي هي تضمن بقاء الناس داخل دينها. وانا النهارده معلش، ما هو لو عمر رضوان الله جه في المجاعه وطبق حد السرقه، ايه اللي هيحصل؟ الناس هتكفر ولا مش هيكفروا؟ هيكفروا. انت حاكم والجوع حصل واول حاجه، وكمان بتطبق عليا الدين، ده دين ايه الظلم ده؟ وكده ده دين ظلم. اوكي هو كده اوتوماتيك، هي تتفهم، هي تتقال كده. وهو دي الاسلام ما بيفرقش ما بين ظروف، مش موقف من الحياه، بس طبق عليهم الحد وقطع ايديهم وهم سرقوا عشان ياكلوا بس بس بس بس بس. فشوف قرار عمر، هو عطل لحد المدة معينة، بقرار سياسي عشان يحافظ على دين الناس. اتخذ السياسة في تعطيل حد عشان يحافظ على دين الناس. يحافظ على مين؟ على دين الناس. طب انا لو ضلصت موقف زي ده انا لو درست موقف زي ده هفهم يعني ايه دين وازاي استخدم ده عشان احافظ على ده. عايز اقول لك من الحاجات اللي تجيب لك بتاع قرار عمر بن الخطاب بعدم التوسع في الاراضي بتاعت في الاراضي المفتوحه والحاجات دي كلها، وان رد الارض يعني، وعمل قرار سياسي ايه هو؟ ان الفاتحين ما يستحوذوش على الارض دي اللي هم فتحوها، مع ان الشرع بيقول لك ان انا فتحت الارض دي فالارض دي بتبقى من ضمن الغنائم بتاعتي. فجاء عمر جه قال لك لا، سيبوا الارض لاهلها. طب ليه؟ ده حقي، ده ربنا قال كده، فراح حاسبها كده. قال لك طبق ايه كي لا يكون المال ايه دوله بين الاغنياء منكم، ما انت استحوذت عليه بالقوه فيفضل المال ده يتوارث. طيب يبقى انت كده اضعت حقوق رعيه جديد. طب البند الجديد التاني ان هو هتقتطع الملكيه الزراعيه او ملكيه الاراضي دي، وهتقتطع بعد مثلا ما كان الارض دي ملك مجموعه من الناس بتقوم على زراعتها ولا كده، هديها للملك الجديد، والملك الجديد ده يقطع الملكيه الزراعيه وممكن يعمل ويعمل، فيحافظ على ايه؟ يحافظ على ثبات الكتله الزراعيه، زي ما امريكا عندها قانون زي قانون الاسلام بالظبط، قانون الملكيه الزراعيه، تقول لك ان الارض دي لا يجوز اصلا، الارض دي ارض زراعه، بتزرع قمح، بتزرع كذا، بتزرع، ما فيش حاجه اسمها تفتيت ملكيه. يعني انا ابويا ساب لنا حته ارض 100,000 فدان، تمام، ال 100,000 فدان دول فيهم خمسه ورثه، المفروض احنا دول، يقول لك لا ما فيش الكلام ده، ما فيش تقطيع للملكيه الزراعيه، هو واحد بس اللي يشيل ويفضل يكمل فيها الزراعه. فده ده لما تيجي تشوفه ده بند في الاسلام، ده من تطبيقات الاسلام، ده من تطبيقات الاسلام، هو طبقه عنده هناك في الغرب، وجه عندنا المكحوم قال لك قطع الملكيه الزراعيه، قطعت الملكيه الزراعيه ورقصنا فدادين خمس ازرع وفلفل وشطيطه، وبعدين اتقطعت الرقعة الزراعيه، وبقى كل واحد يزرع له هنا فلفل وهنا شطيطه وهنا سمك وهنا مش عارف ايه، ضاعت الرقعة الزراعيه بتاعتك. وبعدين اللي خد خمس فدادين، طب انا هعمل بيت للعيال، زحفت الايه؟ زحف العمران على الارض الزراعيه، زحف العمران على الارض الزراعيه. طب ده قرار اللي اتاخد بتاع تفتيت، انت شايفه ان هو قرار ثوري بتاع، هو قرار اصلا مخالف للدين، مخالف للشرع، وبعدين ما الارض دي ملك انت خدتها. شوف شوف شوف السياسه وفق الدين عامله ازاي، الفكر السياسي وفق الدين عامل ازاي. طب انا هعرفه منين؟ من بتوع دلوقتي؟ لا، بتوع دلوقتي متأولين وفاسدين وحال ميتين اهلهم بالبلد. طب اعرفه منين؟ اعرفه من الاوائل، اعرفه منين؟ من الاوائل الايه؟ الاوائل، عمر بن عبد العزيز، تمام، في الفتوحات على عهده بقى مليان فتوحات، جه سال اخبار الجيش ايه اللي بعته، كان تقريبا ناحيه اذربيجان او حاجه زي كده، فقال له سلمنا وغنمنا بتاع، ولكن ايه؟ مات مننا احد المسلمين والمجاهدين يعني، مات من البرد، فراح بعت للامير بتاعه وقال له اقسمت عليك او عهدت عليك الا تغزو بالمسلمين في الشتاء. ليه؟ عشان ما يموتش منك حد من البرد. وقف غزو في الشتاء، وقف غزو في الشتاء عشان مسلم مات، مسلم مات، ما غامرش ناس راحة تجاهد في سبيل الله، تفتح أرض عشان الأرض تخضع لله. وقفهم قال له ما حاربش بيهم في الشتاء تاني، عشان احنا قوم مش متعودين على الجو الشتوي، فمات منك واحد فانت هلكت، مع انه كان ممكن يموت في الحرب، ممكن يموت الف في قلب المعركة، يموت الف في قلب المعركة. فده خد قرار سياسي حفاظا وفقا للدين عشان يحافظ بيه على حياة مسلم، مش بني ادمين اغبياء، بني ادمين اغبياء، تمام، في حاله استضعاف وحصار و و و و ومعروف ان هم منه، خدت قرار سياسي غبي ادى الى هلاك 300 او 400 الف مسلم. يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتسبب في فتنه و و و و و من هنا لحد بكره، من هنا لحد بكره. قول عرفنا خدت بالك السياسه لما بتتحكم وفق الدين وفق رؤية ومنظور الأوائل بتنتج إيه؟ بتنتج إيه؟ بتنتج طاعة لله، بتنتج دين، بتحافظ على دين الناس، بتحافظ على أعراض الناس، بتحافظ على أموال الناس، بتحافظ على كل حاجة، بتثبت الناس على الدين. إحنا ممكن نتهز فجأة، نكفر. الفتن القادمة، الفتن القادمة أو اللي إحنا عايشينها دلوقتي، فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمن بالليل الساعة 12 نايم مؤمن، أصبح كافر الساعة 6 الصبح بقى كافر، ولحق كفر في هي دي الفتن. النهاردة يا شباب، النهاردة يا شباب، بسبب الأحداث اللي بتحصل في المنطقة، بسبب فساد الدين اللي عندنا، الحاجات دي كلها، في ناس بتخرج من الإسلام أفواج أفواج، أعداد كتيرة بتخرج من الإسلام. انتوا لو تلاحظوا الاجيال اللي طالعه 13 ولا 14 15 16 17 18 19 و20 اللي هم جم ما بعد الربيع العربي، جيل زد وبتاع، روح اتفرج عليه في حته تانية خالص خالص خالص خالص. ودول بقى اللي انا بقول لك عليهم، دول هم وقود جيل زد، اللي هم انت مش واخد بالك ان في الاعلام دلوقتي منتشر كلمه جيل زد جيل زد جيل زد جيل زد جيل زد. خلي بالك ان ده نفخ في جيل ما بعد ال2000، تمام؟ عشان ده ليه دور قادم في مسار حياه العالم ومسار حياه المنطقه دي تحديدا. الجيل ده اللي بيتم نفخه دلوقتي واللعبه في عقله بأحداث سريلانكا وأحداث سمعت في المغرب هناك اهي، وجيل زد وجيل زد وجيل زد وجيل زد. خلي بالك ان ده، وربنا يحيينا وهنشوف اثره وهتفتكروا الجمل اللي انا قلتها لك، ده استشراف للمستقبل من اللي انا متعلمه من الاعلام القذر، ان الجيل ده هيكون وقود نار، اسمها نار الفوضى القادمه في المنطقه دي تحديدا وفي العالم تحديدا. خلي بالك بيحصل ايه اعلاميا. الجيل ده نتاج جهل مرعب بالدين، نتاج علمانية مطبقة، نتاج الحاد، نتاج مع نتاج حكام افسد من الفساد، ونظام سياسي فاسد، ونظام تعليمي فاسد، وكل شيء فاسد، مع غياب الدين، مع فانت عندك كتلة نار اسمها جيل زد بيعد من الفترة دي عشان يقود القادم في استكمال مشروع الفوضى الخلاقة اللي هو بيتم بقاله سنين، أوشك إن هو وصل ذروته الفترة القادمة دي. ف يعني يعني يعني إيه يعني يعني يعني هقول ايه؟ هقول لا حول ولا قوة الا بالله. انا قلت المشكلة وضربت عليها امثلة بما رزقني الله من فهم او علم او اي حاجة بما رزقني الله، وحطيت حل المشكلة برضو بما رزقني الله. فالصورة السوداوية اللي انا عملتها قلت لك حلها ايه؟ الحل بسيط مش صعب، تدبر، فهم، دراسة التاريخ. التاريخ بيقال عليه إن هو أبو الحاضر والمستقبل، التاريخ هو أبو الحاضر والمستقبل. الله سبحانه وتعالى في كتابه، اللي هو كتاب الدين، مذكور فيه تاريخ قد كده، عشان ربنا يقول لك إيه؟ القصص، ما القصص ده تاريخ، عشان يقول لك خلي بالك من التاريخ، لأنه هو اللي بيبني المستقبل، هو أبو الحاضر وجد المستقبل. التاريخ أبو الحاضر وجد المستقبل، فلو ما خدتش بالك من تاريخك كويس لازم ترجع له، لازم ترجع لتاريخك، شوف تاريخك الأول فين، تاريخ التأسيس الأول فين، وعملوا إيه، واستنبط واستنتج وادرس وافهم وطبق على الواقع حتى تعلمه، اتعلمه، اعمله وعي، افهمه، خده ثقافة، هيجي عليك يوم من الأيام هتطبقه، مش هتطبقه يبقى قمت فيه، قمت على قدر المستطاع بدينك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو ما أتاها. سيجعل الله بعد عسر يسر. فلازم لازم المشكله، احنا في مشكله عميقه وضخمه، حلها اللي بقول لك عليه. انت ممكن تقول يا عم ده قاعد بيطلع حلول، مش انا مش بطلع حلول، لا الحديث بيقول ايه؟ لن ينصلح امر ايه فكرني بيه، اللي هو يعني اللي هو اخر الامر لن ينصلح الا باول الامر، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنه الايه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، او الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالسنه دي وسنه من بعدي. خلي بالك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سنه، هم سنه يعني طريق، مش حديثه زي ما احنا فاهمين، السنه اللي هي الطريق، اتبعوا ايه في هيكله المجتمع سياسيا، هيكله المجتمع اقتصاديا، هيكله المجتمع اجتماعيا، وفق فهمهم وتصورهم الصحيح للدين انتج ايه؟ فاستاذنكم بقى واقول يعني ربنا يجمعنا تاني مع بعض قريب، ونقول يعني ادعوا لي ان ربنا يغفر لي، وانا ادعو لكم ان ربنا يغفر لي، وان ما يكون ما خطأ من خطأ من نفسي، ويكون من صواب هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. واستودعكم الله، واقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللي سمع السبيس او حاضر او هيسمعها فيما بعد وفي اي اخطاء عندي، يا ريت ينوه عنها على العام مش على الخاص، دي عشان اعرف انا غلطت فين، اتعلم ايه من غلطي. ورجاء من الاخوه والشباب، لو حد شايف ان انا قلت كلام يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه عليا ان هو كلام صح، اتوسل اليكم بالله ما حد يقول فيا كلمة مدح، محدش يقول فيا كلمة مدح لله. اللي عايز يمدحني يقول لي غفر الله لك، أصلح الله لك نيتك، محدش يقول كلمة مدح يعني لله. ليه؟ لأن أنا بشر ونفس، وأنتوا عارفين النفس بتعمل إيه في الإنسان، تمام؟ وهلكت إبليس باختراره بعلمه وبعبادته. فلو حد شايف ان انا قلت حاجة لله او حاجة صح، رجاء ما يذكرش، يعني عايز تشكرني يا عم اشكر الله انه هو سخر لك واحد زي قال كلمتين او الى اخره، وتدعي لي بالمغفرة وان وصلاح النية، مش عايز حاجة اكثر من كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.